هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضرب إلى يوم الدين، أما بعد. مرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء أظن 20، نعم، من الحديث عن ميثاق الزور أو ميثاق الأمم المتحدة. احنا طبعا لا نعني بس الميثاق اللي اتفق عليه الدول الأعضاء المكونين من دول العالم تقريبا 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، بين عضو دائم وعضو غير دائم وأشياء من هذا القبيل. الحقيقة إن أصدق مثل يصدق على الأمم المتحدة هو ما ذكرناه، إن الأمم المتحدة عبارة عن نسيج عنكبوتي يمثل واحد ليسعى إلى أن يسوق العالم لمصالحه ونجح في ذلك. احنا أطلقنا عليه اسم العمدة، هو وأولاده وأحفاده وأيضا إخواته وعمامه، عيلته كلها هي اللي ماسكة الشبكة الضخمة دي. وفي 5 من الدول بنسميهم احنا في المثل اللي ضربناه مجموعة شيوخ الغفر، اللي موصوفين بالظلم وامتصاص دماء الناس لصالح هذا العمدة. 5 من الفتوات برضو كل واحد فيهم من هذه 5 له أولاد وأحفاد وإخوات وعمام ومجموعة شبكة، كل واحد بيمثل هذه الشبكة من إخواته وأبنائه وأعمامه، لكن كلهم بينسبوا إلى شيخ غفر واحد. 5 شيوخ الغفر، واحد كبير شوية واحد صغير في الحجم، اللي هم أمريكا فرنسا بريطانيا روسيا والصين، دول كلهم شيوخ غفر عند العمدة. طيب 5 دول بيمثلوا دول كبرى، العمدة يمشي الدول الكبرى دي ازاي؟ عن طريق لعبة كبيرة بيعملها عن طريق التحكم في المال والاقتصاد العالمي من خلال شركات هو اللي صنعها، فأصبحت الحكومات خاضعة لسياسة هذه الشركات اللي يمتلكها اليهود. يعني الدول العظمى أو الدول الدائمة العضوية في المجلس، مجلس الأمن، هذه الدول برؤسائها بسياسييها كلهم عبارة عن مطايا للعمدة اللي بيمثل اليهود. ممثلين الآن في إسرائيل اللي رئيس وزرائها الآن نتنياهو، وشبكة الاستخبارات اليهودية الضخمة والعائلات اليهودية الضخمة اللي بتملك المال هي اللي بتسوس هذه الدول. طيب 5 من الدول دائمة العضوية وصاحبة حق النقد، نقد الفيتو، بتسوق العالم كله لمصالحها، تمتص دماء الشعوب وخيرات الشعوب وتحدث الفتن والمنازعات بحيث تخضع 188 دولة في العالم للعمدة. الشركات العظمى، الأموال اللي بيقودها اليهود وهم متغلغلون في هذه الدول المسماة بدول شيوخ الغفر، يأخذون هذه الأمور بخسة وندالة وقذارة ما سمعنا عنها في التاريخ. كل ألوان الكذب والخداع اللي صار في هذا الاتجاه الدولي أو ما يسمى بالشرعية الدولية عبارة عن لعبة كبيرة جدا جدا جدا بتقودها إسرائيل والفتوات بتوعها أو الدول الخمسة دائمة العضوية وبقية الدول الاقتصادية الكبرى اللي هم برضو يتحكموا في أموالها وشركاتها. إنما الدول الغلابة اللي زي حالتنا دلوقتي ناس يعني مغلوب على أمرها بالنسبة لهذا الواقع، ناس أغرقونا في الديون وجعلوا هذه الدول كلها وأقصد الدول العربية كلها خاضعة لتعاملاتهم ونظامهم وكل ما يتعلق بهم. كثير من رؤساء الدول ربما يكونوا مخدوعا في هذا النظام العالمي، وكثير من رؤساء الدول ونحسب إن شاء الله عز وجل اللي بيحصل في العالم العربي الآن مدرك تماما إنها لعبة كبيرة وقذرة من قبل هذه الدول تجعل الناس تفوق. فصنعوا هذه الشرعية الدولية اللي بيسموها شرعية دولية أو ميثاق الأمم المتحدة اللي احنا بنسميه ميثاق الزور، وهو فعلا ميثاق الزور. والأمور الآن ما عادش محتاجة دليل على إثبات الكلام اللي احنا بنقوله. ليه؟ لأن هم بيلعبوا لعبة تانية جديدة دلوقتي هنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل، لأن محتاجة كمان يبقى 20 حلقة غير العشرين حلقة اللي اتكلمنا عنهم قبل كده. اليهود دلوقتي بيكشفوا أوراقهم بيقولوا احنا عملنا ايه في العالم في مدار 70 سنة اللي فاتوا دول، ازاي اتحكمنا فيه، ازاي سقناه. وبدأ ببجاحة المكر للمنتصر بهذه الطريقة الشيطانية ان يتكلم ويتحدث ويقول احنا عملنا في الدول كذا وكذا، وبدأ يسمي حتى الدول بأسمائها ويسمي الرؤساء بأسمائهم ويسمي نظام الخسة والتعامل مع هذه الدول ازاي تم، وازاي الشعارات الكاذبة الخادعة اللي احنا لسه حطيناها في دساتيرنا ومواثقنا زي الديمقراطية هم نفسهم بيقولوا دي كانت لعبة احنا عملناها ونجحنا فيها بامتياز. ضحكوا بها على الناس في دولنا وضحكوا بها على الناس في شعوبهم، هم الشعب الامريكي كله مستغفل بس هو عايش مبسوط. يعني يقول لك الشعب الامريكي عايش اعلى مستوى، ما عايشينه اعلى مستوى يبقى هو عايز اكتر من كده، يسكت وخلاص. واي واحد يتكلم ولا يحاول ان هو يناقضهم فطبعا بيرتبوا له ترتيب تاني حس يتخلصوا منه. والله انا مش عارف اتكلم في الموضوع بسبب تعجب الواحد من مكر إبليس ابتداء من بروتوكولات حكماء صهيون وكشف هذه المخططات عن طريق ناس اتكلموا عنها قبلنا زي أحجار على رقعة الشطرنج. واحد كندي يكشف ازاي العالم شغال، بس الكلام ده من 3 سنة فما كانش حد او اكتر او 40 سنة فما كانش في حد متنبه لكلامه. لكن الاعجب من كده ان يجي ناس مطبلطية من الجماعة اللي بقوله احنا بنفهم في السياسة وصحفيين ودي شغلتنا ودي لعبتنا ومش عارف ايه، يطلعوا اجهل من دواب قريش في الموضوع فيبدأ يتكلم باسم الديمقراطية والحرية ودولة المؤسسات ودولة معرفش ايه، هو في الحقيقة لعبة من اللعب داخل في اللعبة داخل في المنظومة. يعني ما تخيلتش مثلا ان واحد يكون مصدعنا بكلامه عن الحرية والثقافة وما الثقافة زي ابراهيم عيسى، وهو بعد ما هتسمعوا اللي هتسمعوه ان شاء الله عز وجل تكتشفوا ان اجهل من دواب قريش في اللي بيحصل في الدنيا. اللي بيدرك اللعبة ديت اللي بيكشفوا عنها الآن، زي مثلا بطرس غالي في حديثه اللي من كم يوم اللي قلنا لعبة كبيرة حتى ما كشفهاش بالشكل، مع انه هو كان امين عام للامم المتحدة، ما كشفهاش بالشكل اللي يقنع به الناس. واللعبة كبيرة وراها اسرائيل وامريكا. لا هي مش وراها اسرائيل وامريكا بس، لا اللعبة زي اقولك كده عمدة، وشوف غفر وبروتوكولات صهيون هي نفسها اللي تتنفس دلوقتي في العالم بهذا النظم العجيب والغريب بحذافيره. نفس البروتوكولات هي ميثاق الأمم المتحدة، هي المنظمات اللي صنعت في الأمم المتحدة. غريب في الأمر ان المنظمات الآن اللي موجودة تبع الأمم المتحدة وما أكثرها، هنبص عليها بصة كده سريعة زي ما ذكرنا مبارح مع الأستاذ عبد الناصر، ان المنظمات ديت، وخدوا الكلام ده بقى لأول مرة، احنا اول مرة تسمعوه في مخطط احنا كشفناه هنقنعكم به ان شاء الله عز وجل بأدلته، ان اليهود الان بيسعوا الى ان هم يتخلصوا من شيوخ الغفر، واستخدموا الناس اللي استخدموا على مدار 70 سنة من الدول العربية الإسلامية وبقية دول العالم الفقيرة اللي أوقعوها في الديون وحطوها في وسط هذه اللعبة القذرة المنظومة كلها، إن يكشفهم لعبة ضخمة كبيرة يسعون فيها إلى تفكيك الأمم المتحدة. يعني يقولوا إحنا اللي صنعناها وعملنا الشبكة وإحنا اللي هنقطعها. طب هتقطعوها ليه؟ يعني إيه اللي يخلي مثلا اليهود يبعتوا لنا رسالة زي اللي احنا بنزيع فيها عشان نقنع كم مليون في مصر؟ كم مليون ايه؟ قول مثلا حوالي 10 مليون من المثقفين، اياهم دول انت عارفينهم اللي شبه ابراهيم عيسى ومن البحيري وطريق النور والاشكال دي، المثقفين والصحفيين والناس اللي هم الإعلاميين والفنانين والفنانات والناس دول في مصر، يسعى لهم بقى موجودين في كل دولة، هتلاقيهم في الجزائر، هتلاقيهم في تونس، هتلاقيهم في المغرب، وتونس كتير والمغرب كتير وليبيا منهم كتير بس ربنا يسلم في ليبيا، والسودان، وهتلاقي في العراق وسوريا اللي اتدمرت الآن، وقص على ذلك كمان لبنان، ولبنان ديت كانت زراع كبير في هذا الاتجاه، وأيضا الدول الخليجية، ده عندنا على مستوى الدول العربية، فما بالك بقى بقية الدول الشرقية والغربية اللي هي وقعت في هذا الفخ الضخم الكبير. احنا بنحاول نقنع هؤلاء للي سمعنا باللغة العربية بين الأمم المتحدة، وده لسه الكلام، يعني أنا قلت لكم من كم يوم الأمم المتحدة دي ومساق الأمم المتحدة ومنظمات الأمم المتحدة والهيلمان الضخم بتاع الأمم المتحدة عبارة عن لعبة قذرة، القصد منها تنفيذ كامل لبروتوكولات حكماء صهيون بحيث يسوق العالم إلى حتفه وإلى خدمة اليهود، يمصوا دم مصر. الوقت ما عادش الكلام سري، فيجي واحد يقول لك لا النظام العالمي الجديد وضعه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طب أنت لو كنت أنت اللي بتخطط صحيح وهو فعلا اللي بيخطط، ليه بتكشف الكلام ده دلوقتي؟ ليه دلوقتي ناس شغلوا في الاستخبارات الأمريكية وتابعين للCIA وتابعين للمخابرات الإسرائيلية طالعين دلوقتي يكشفهم ان احداث 11 سبتمبر كانت لعبة، وان احنا عملنا كذا في مصر وعملنا كذا في السعودية وعملنا كذا في العراق وعملنا كذا في إيران وعملنا كذا وكذا في بنما وعملنا كذا وكذا؟ ليه؟ ليه بيكشفوا الكلام ده دلوقتي؟ لان اصبحت حقائق الان محدش يقدر ان هو ينكرها، لكن هم بيكشفوها ليه؟ ده الشيء الجديد، ازاي يوقعوا الدنيا في بعضها بحيث يخلوا الشعوب تنقلب على حكامها، ده من ناحيه، ولو التفت حول حكامها يبقى تنقلب على شيوخ الغفر، لان اللي هيحصل والمتوقع يعني إن شاء الله عز وجل إن بعد ما الناس تكشف هذه الحقائق إيه اللي هيحصل؟ الأمم المتحدة دي هتتهد رأسا على عقب إن شاء الله عز وجل. وطالما الأمم المتحدة زي ما تفكت عصبة الأمم، عصبة الأمم لما تفكت قامت الحرب العالمية الثانية، دي الطريقة الجديدة لإشعال حرب عالمية ثالثة، تفكيك الأمم المتحدة، إن الناس يعرفوا المستغفلين إن هم مستغفلين، إن أنت بتاخد على أفاك بقالك 70 سنة. فالشعوب لما تعرف إنها بتاخد على أفاها من 70 سنة هم مش هنرضى برضه. لو عرفنا وإحنا بنكشف الأمور دي بصعوبة، لو عرف الناس إن هم بياخدوا على أفاهم من 70 سنة في كل الدول 188 اللي موجودة في الأمم المتحدة، أنا عارف إن اللي يقدر الكلام ده كويس جدا واحد زي بطرس غالي أمين عام الأمم المتحدة، اللي يقدر الكلام ده واحد زي عمرو موسى، بس عمرو موسى بتكلمش لسه مخدوع برضه في الديمقراطية والكلام الفاضي بتاعهم اللي هم قالوا أصلا إحنا عاملينها لعبة وضحكنا عليهم، وبالفعل نجحت وحققت مرادنا وهي مص خيرات هذه الشعوب وإيقاعها في الديون والهيمنة عليها وقيادتها غصب عنها لسياستنا ونظامنا اللي احنا ماشيين فيه اللي مسمى بالنظام العالمي الجديد. ما فيش نظام عالمي جديد اللي بيتكلم عنه الناس متخيلين انك انت هتدخل في منظومة الامم المتحدة وحيبقى فيه عدل دولي وحيبقى فيه عالم واحد وما فيش فرق بين مسلم وغير مسلم وكل الناس هيدخلوا الجنة زي ما بيصور الولد ابن البحيري بهذا الشكل. لا، ده النظام اللي بيسعى اليه اليهود اخطر من كده، وهو مسألة ضرب الأمم المتحدة نفسها وكسرها وتمزقها إلى أشلاء، بحيث الدول اللي كانت مطحونة في العالم كلها 188 يبدأوا يتصدوا للخمسة اللي هم استغفروهم على مدار 70 سنة، وتشتعل حرب جديدة. ليه اللعبة دي؟ ليه انتوا عارفين ليه؟ لأن احنا قدامنا 30-40 سنة بالكتير اللي موجودين دلوقتي، يعني 30-40 سنة يدوب يكفي العالم من الاحتياط النفط اللي موجود فيه. النفط اللي في العالم يكفي العالم 50 سنة، يعني كل الخير اللي موجود في العالم مصوه وخلصوه، هيبقى العدد ملوش لازمة كتير، ما عادش عندهم حاجة. الأمم المتحدة كانت لعبة كبيرة، اليهود وشيوخ الغفر خدوا اللي فيها، وهم قعدوا يصنعوا أسلحة كتير، فلازم اليهود يستخدموا الحاجات دي كلها ويوقعوا الدنيا ببعضها تاني، فلازم ان هم يخفضوا سكان العالم 4 مليار ولا حاجة يروحوا في داهية، وتبقى عدد بسيط يدوب على قد ما تسعهم الكرة الأرضية من خيرات. الكلمتين اللي قلتهم دول فكروا فيهم ونشوف إقامة الدليل والبرهان على الكلام ده. واللعبة الكبيرة اللي اسمها الأمم المتحدة، ميثاق الأمم المتحدة، منظمات الأمم المتحدة، منظمات الحقوقية، الديمقراطية، يا بتوع الديمقراطية، طلعت لعبة كبيرة وكذبة كبيرة كبيرة أوي أوي أوي. أنا طبعا سبحان الله، يعني كل ما الواحد بيبحث في الموضوع بيكتشف أمور إحنا ما كانش في حسابنا إن إحنا نتكلم فيها، ولا عملية كبيرة. حتى نفس الجماعة اللي بيتكلموا في القضية بيبصلها بنظرة قاصرة، يعني بتكون جزء من الحقيقة، لكن الحقيقة ككل النظر للحركة والاتجاه الدولي، مين اللي وراه ومين اللي بيسعى لتدمير البلاد والشعوب بهذا الشكل بحيث يبقى هو المستفيد وهو القائد وهو العمدة على التعبير قلناه، ومعاه شيوخ الغفر، لان انت ما ينفعش عمدة من غير شيوخ الغفر، وان اللي يتحكم في الكلام ده كله العمدة عن طريق شركاته وامواله، هو اللي يصنع سياسات العالم، والرؤساء دول كلهم يبقوا خدامين عنده يبوسوا رجليه ويلمعوا له حذاءه. الدول الخمسة الأعضاء الدائمين بتوع النقد أمريكا، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، دول كلهم عبارة عن شيوخ غفر بيلمعوا للعمدة الحذاء بتاعه، هو المتحكم في كل حاجة. توبيت الناس 188 دولة، دول ولا لهم أي ذكر خالص، دول بس يفضلوا تابعين لنا كده ماشيين تحت أحذية شيوخ الغفر. الكلمة موجعة، نعم، ودي حقيقة. يغرقوهم بالديون ويعملوا فيهم البدع ويمصوا خيارات بلادهم وبلاد شعوبهم ويفضلوا كده، دي واقع لعبة كبيرة. فمنظمات الأمم المتحدة اللي انت شايفينها دي، يعني احنا مثلا خلينا نشوف على سبيل المثال الصورة، منظومة الأمم المتحدة، منظومة الزور، عملوا شبكة ضخمة. الصورة دي احنا عرضناها قبل كده، خلينا نكبرها شوية. الجمعية العامة، مجلس الأمن، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأمانة العامة، محكمة العدل الدولية، مجلس الوصاية. طبعا دي صدر عن الأمم المتحدة، يعني مش أنا اللي عاملها. يعني نكبر الصورة ونمسكها واحدة واحدة كده. ايه لازمة المنظمات الكتير جدا؟ يعني هو لما يعمل لك مثلا اكتر من 50 منظمة تابعة للأمم المتحدة، ده حكومية رسمية، فما بالك بقى بالمنظمات غير الحكومية اللي بترعاها الأمم المتحدة. المنظمات دي كلها زي ما ذكرنا عبارة عن شبكة للتحكم في 188 دولة اللي موجودين في العالم، والتحكم كمان في الشعوب بتاع شيوخ الغفر، الدول الخمسة اللي تلقوا عليهم بتوع حق النقد، تحكم كامل عن طريق التجسس، عن طريق المصالح اللي موجودة هناك، عن طريق هذه المنظمات والشبكة المنسوجة. لأن ما تعملش 50 منظمة وكل منظمة من هذه المنظمات لها فرع في 188 دولة، منظمات رسمية تبع الأمم المتحدة والدولة مشاركة في الأمم المتحدة وعضو موجود في الأمم المتحدة بيقعد على كرسي هناك بينظمه الأمين العام ويصلح له الكرسي بتاعه، مجموعة كراسي هناك 188 دولة وخمسة فتوات أو شيوخ غفر قاعدين على الكراسي القدمانية اللي لهم حق النقد، والأمين العام بيرص كراسي بس. إزاي ينظم القعدة هناك؟ وبعد ما يعرف إنه دخل في لعبة كبيرة وبقى شرف له إنه أمين عام والدولة بتفتخر ده إحنا الأمين العام هو المتحدة من بلدنا، ماشي يا عم، ده أنت كده وصلت العالمية وجائزة نوبل خدها فلان، يا فرحتي، ما جائزة نوبل دي برضه هم اللي وراها، هم اللي صانعينها، انتوا هتسمعوا العجب. يجي يكتشف الامين العام بطرس غالب كبير ان كانت لعبة، بس بياخد مرتبات كبير لكن هي لعبة في ايد اسرائيل وفي ايد الامريكا زي ما هو بيقول، لكن هي في ايد شغل غفر، لعبة كبيرة. برنامج الأغذية العالمي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية، متطوعي الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، زي ما انتم شايفين كده، أكبر لكم شوية كمان عشان تشوفوا. صندوق الأمم المتحدة للسكان، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مركز التجارة الدولية، منظمة التجارة العالمية، كل دولة هتلاقي لها من الدول اللي موجودة في العالم لها فرع أو في فرع الأمم المتحدة هناك. كمنظمات حكوميه. يعني الحكومه بتعتمد ان انت طالما انت هناك يبقى لازم تقبل بهذا. ده كل منظمه لما تاجر لها شقه في مصر الشباب بتاعنا ما يلاقيش مثلا حته يسكن فيه وهم قاعدين هناك، وخصوصا المنظمات الحقوقيه. اعمل لك كده شقه واكتب لها منظمه حقوق نشط حقوقي، هتيجي تبص تلاقي الفلوس جات لك طالما انت بقيت عميل وخدت فلوس منهم، المهم تخدمه. جميع المنظمات الحقوقيه اللي موجوده في مصر بالذات عملاء بالوكاله لهذا النظام الفاسد المسمى بميثاق الزور، يروحوا ياخدوا فلوس ويرجعوا. انتوا عايزين ايه؟ يقول لك اشراف على الديمقراطيه والحريه والعداله والاخلاق. كل ده مصر، كل ده تخريب للبلد، ومش مصر وحدها، كل الدول العربيه. ما الامور بقى على عينك يا تاجر دلوقتي، ما عادش فيها لف ودوران، دي حقيقه. حقيقه. وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قال يعني حبايب الفلسطينيين، الغلابة الفلسطينيين بيحبوهم قوي، حبهم موت. الأمم المتحدة، معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية والاجتماعية، معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، كيانات الأمم المتحدة الأخرى، الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث التابعة للأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية الايدز، مكتب الامم المتحده لخدمه الايه؟ لخدمات المشاريع. عدوا بقى النصب بتاع الامم المتحده ونصب اليهود والهيئات الفرعيه واللجان الوظيفيه. يا الله، اللي اتكلمنا عن جزء من امبارح زي ما انتم شايفين كده، الاتحاد العالمي للبريد، الوكالات المتخصصه بقى، الاتحاد الدولي للاتصالات، نكبر لكم شويه تشوفهم، الصندوق الدولي للتنميه الزراعيه، صندوق النقد الدولي، مجموعه البنك الدولي، البنك الدولي للانشاء والتعمير، المؤسسه الانمائيه الدوليه، المؤسسه الماليه الدوليه، المركز الدولي لتسويه منازعات الاستثمار، الوكاله الدوليه للتنظيم لضمان الاستثمار، منظمه الامم المتحده للاغذيه والزراعه الفاو اللي جابوا لنا السرطان، الهي سرطان في كبدهم يريحنا منه، منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة اليونسكو، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، المنظمة البحرية الدولية، منظمة السياحة العالمية، منظمة الصحة العالمية، منظمة الطيران المدني، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، منظمة العمل الدولي. يا سلام. لا وإيه؟ وخد عندك بقى إدارة الدعم الميداني، إدارة الشؤون الإدارية، إدارة الشؤون الإعلامية، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات أو أول المؤامرات، إدارة شؤون السلامة والأمن، إدارة الشؤون السياسية. يا أخوانا خليكم معايا كده شوفوا العجب والله. دي عبارة عن إيه؟ واحد عايز يدخلك في دوامة. وتيجي تبص تلاقي أنت نفسك صغير قصاد العالم. والدنيا وحاجة كبيرة أوي ومنظمات والدنيا، أنت فين؟ انتوا عايشين في تخلف، عايشين في رجعية. هتودونا فين انتوا بالاسلام بتاعكم ده؟ اسلام التصحر. لازم النظام العالمي الجديد، خليك مثقف. ولعبة كبيرة تحكوا فيها علينا، على شعوبنا. انا طبعا لسه احنا عايزين نذكر اسماء على اساس ايه؟ شوفوا اللعبه القذره دي، ازاي الخسه والنداله عند اليهود وعند اتباعهم من شيوخ الغفر عشان يسوقونا وتحكموا فينا ويصنعوا اتباع لهم واذناب لهم، حتى من اللي بيدعي التمسك بالاسلام ويقول لك الاسلام هو الحق. كل الاخوان داخلين في المنظمه دي اللي هم بيسارعوا الان لمنظمات الحقوق والمنظمات الدوليه عشان يخربوا في البلد. كلهم عملاء الناس دي. اللي حضناهم امريكا، اللي حضناهم بريطانيا، اللي حضناهم فلان وفلان. شايفين اخواننا عدد المنظمات اللي هم عاملينها؟ كل دولة بقى لما تفتح لها اكتر من 200-300 منظمة، وكل منظمة لها فروع، وكل فروع لها عملاء ولها بل هم اللي هو على المستوى الرسمي. فما بالك بقى المنظمات غير الحكومية، غير الحكومية، ولعبة كبيرة ساقوا بها العالم وبوظوا دماغ الشباب عندنا. فيفا، عارفين الفيفا اللي بتستعبد الشباب الصغير في الكرة؟ بتستعبده. حياة العيال في الكرة دي رياضة بنتفعوا بها بأبدانهم؟ يعني الرياضة ما ينفعش تلعب وسمها لعبة ليه؟ ما نسمها رياضة بناء جسد، قوة لها طرق كتير غير 12 واحد قاعدين يضربوا في كرة و12 واحد وصلوا 11 و12 يا ابني. جدعان انتوا في كده 11 قصاد 11 قاعدين يضربوا في بتاع بلاستيك لغايه ما خلوا وعيتها طين، وناس بملايين ومعايير مختله، وواحد يقول لك جاي مدرب هياخد 100,000 ولا 200,000 في الشهر عشان مش عارف ايه، ده هيجيب النصر، ده هيرفع علم مصر، ده هيرفع علم مش عارف فين. طب وانا خدت ايه من الكلام ده؟ يعني ايه اللي قاعد على شعب كده؟ وده شعب مديون ومطحون وحالته حال. لعبة كبيرة يا جماعة. خلينا نسمع واحد من ضمن اللي كشفوا اللعبة دي، لأن العملية طلعت كبيرة قوي، كبيرة فعلا. الوقت هما بيكشفوها، يعني اللي انت هتسمعوه ده حوار حصل على قناة روسيا الأول مع مين؟ مع واحد صاحب كتاب، خلينا نعرض الكتاب بتاعه، اسمه الاغتيال الاقتصادي في الاغتيال الاقتصادي للأمم، اسمه جون برينكز. عامل كتاب بيركنز ولا برينكز او كله شبه بعض، الاغتيال الاقتصادي للأمم، اعترافات قرصان اقتصادي. الراجل ده طبعا الهيئة المصرية عامة طبع الكتاب، لكن الحاجة الجديدة ان الكتاب ده طبع من فترة، الهيئة المصرية العامة الكتاب طبعاه سنة 2012. طيب الهيئة المصرية العامة للكتاب جون بريكنز من سنة 2012 طبعين الكلام ده ونزل وحكى فيه تفاصيل القصة بتاعته، وحكى فيه اشياء يعني لا تصدق، ما تعرفش تحصل عليها كمعنى خلاصي كلي احنا نظرنا اليه من منظور اعتقادي. يعني انا لما قلت لكم الكلام ده احنا مصادرنا في المعلومات بسيطة، يعني شواهد من خلال بعض ملفات الفيديو الوثائقية اللي موجودة على النت اصلا من كلامهم وافواههم، مش عندنا مثلا استخبارات هتمد من المعلومات ولا اجهزة ولا كلام، لا احنا عرفنا الكلام ده ازاي؟ من رؤية الاعتقادية اللي ربنا بنى عليها الكون في سلوكيات الناس وتحركاتهم، ودي عمرها ما خيبت ابدا. شوف منظور اعتقادي كده، تحركات الناس ازاي، مين اللي عايز الدنيا ومين اللي عايز الاخرة، مين اللي بيسعى لخدمة الناس ودعوتهم الى مصالحهم اللي هي في الاخرة قبل الدنيا، زي ما ربنا قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وابقى، ومين اللي هدفه ان ياخد الدنيا ببطنه ويود ان يعمر فيها 1,000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. الرؤية الاعتقادية اللي صدقنا فيها ربنا سبحانه وتعالى لما قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الرؤية الاعتقادية اللي بتديك قيمة قول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، إحساسك بهذه القيمة العظيمة. الرؤية اللي اكتشفنا منها لعب اليهود على مدار التاريخ ومن خلال ما ذكر الله في شأنهم وتجميع أوصافهم كشفت لنا المؤامرة بشكل بسيط جدا جدا من خلال مثل ضربناه في العمدة وشوك الغفر واللي بيحصل في الدول، وأصبحت الصورة واضحة جدا جدا جدا. الخسة والندالة والنجاسة والقذارة وكل كل صفات الإبليسية موجودة فيهم وفي من يرضى بهم ومن يرضى بمتابعتهم، سواء كان صحفي أو إعلامي أو متحزلق أو مش عارف بحملات أو غير حملات، كله كده. ففي اللقاء اللي هو على موضوع روسيا اليوم، صاحب الكتاب ده جون ده بيحكي فيه التفاصيل كاملة عن اللي عمله. الكتاب ده نفسه محتاج لقراءة، نقراه سوا إن شاء الله عز وجل في حلقات متصلة ومتواصلة، بس خلينا نسمع الرجل ده صاحب الكتاب ده لما عملوا معاه اللقاء وكشف المؤامرة الكبيرة واللعبة الكبيرة اللي بتلعبها الأمم المتحدة من خلال العمدة والشيخ الغفر، وإزاي هما بيتحكموا في العالم زي ما قلنا بالضبط زي ما قلنا بالضبط. أنا ما شفتش الحلقات ديت إلا النهاردة، وهم بيكشفوا الكلام ده كله بوقاحة زي ما قلت لكم لغرض أبعد اكتشفناه وقلنا لكم عليه في البداية، اللي هي مسألة كسر وتفتيت الأمم المتحدة لما تكشف المؤامرة اللي حصلت من هذه الدول الكبرى اللي بتمثل شيوخ الغفر والعمدة الكبير. العمدة عايز يتخلص من شيوخ الغفر وتخلص من العالم كله عن طريق ان يوقعهم في بعض. نسمع يا اخوانا الفيديو ونركز مع بعض فيه، وانا هحاول يعني بقدر المستطاع اعلق وان كان الكلام واضح مش محتاج تعليق كتير. مشاهدينا الكرام من مدينة سياتل الأمريكية، أحييكم وأرحب بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج رحلة في الذاكرة. في هذه الحلقة والحلقات القادمة نتحدث مع القاتل الاقتصادي السيد جون بيرتنز. اسم القاتل الاقتصادي، قاتل اقتصادي ده مصطلح غريب جدا. اسمه قاتل اقتصادي. العمدة مع الشيخ الغفر مطلعين منظومة عملاء لهم اسمه قاتل اقتصادي، يدمر الأمم ويقتل أبنائها عن طريق مص الخيرات اللي عندها وأخذ الاقتصاديات اللي عندها بحيث يستفيد منها العمدة والشيخ الغفر. جهاز اسمه القتل الاقتصادي موجود في أمريكا، انت هتسمعه. وده كان واحد شغال فيه، هو بيقول يعني انا تبت، او بيقول انني يعني ايه بعترف انني اسأت لهذه الشعوب، لكن هو كون يقول انا بعترف، لان هو من ايام السادات يعني عصر السادات كله وقبل السادات كمان. فالرجل بيقول ان موضوع القتل الاقتصادي ده احنا فيها ظلمنا الشعوب، وكنت داخل مع مؤامرة كبيرة وانا جايز مش عارف يعني انت جاي تتوب دلوقتي، جاي تعترف دلوقتي، ولا في غرض من وراء الاعتراف؟ لان الاعتراف ده كتب قوي، هل ضميرهم في الامريكان واتباعهم صحة فبيحذروا الشعوب من اللي بيحصل، فكل واحد يعمل كتاب ويعترف على المصائب والجرائم اللي عملها؟ هل ضابط الاتصال عندهم حاجة اسمها ضباط اتصال؟ يعني ايه ضباط اتصال؟ يعني ضباط شغالين بصورة غير رسمية عند المخابرات الأمريكية والمخابرات اليهودية عشان تتفاهم مع الرؤساء بصورة غير معلنة. ففي ضابطة اتصال اسمها سوزي اعترفت بالمؤامرة اللي حصلت في 11 سبتمبر لما اتضرب البرجين، وان اللي ورا الكلام ده العمدة والشيخ الغفر. امريكا واسرائيل مع تنسيق كامل مع بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين على اساس توريط المسلمين في ان هم ارهابيين، فمنها يشفوا صدرهم من الاسلام ويتخلصوا من الشعوب ويزلهم اكتر. يعني كان نجيب الفراغ ولا وراهم غرض؟ لا، في غرض كبير. الغرض ده هو ايه؟ الغرض ان اليهود بيلعبوا حتى على الشيخ الغفر، عايزين يتخلصوا من العالم، لان مجرد ما تتفكك الامم المتحدة يبقى لازم حرب على طول. فهم بيسعوا الان الى تفتيت المنظومة اللي ملهاش لازمة ولا لها معنى. فاحنا داخلين في, في, في, في لعبة كبيرة صراحة، لعبة كبيرة فعلا. وليس لنا نجاة من هذه اللعبة إلا بالعودة إلى رب العزة والجلال، ملناش حل. وإلا اللي عايز يرضى لنفسه بإن هو يشتغل ملمع أحذية أو هو نفسه يبقى حذاء على مستوى الدولة حاكما كان أو محكوما، اللي عايز يرضى لنفسه إن يعيش في اللعبة دي عيش. لكن الحمد لله إن في اللي يبصر الناس بالحقيقة. اسمع الراجل اللي اسمه جون بيكرنزدي، اسمه ايه؟ اي حاجة اسمه جون دي. مستر باكسي بيركنز، اشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا اليوم، سعيد جدا برؤيتك، قطعنا مسافة طويلة جدا للوصول اليك، وكنت أتطلع بفارغ الصبر منذ فترة طويلة للقائك والتحدث. وأنا أيضا مسرور وبوسك أن تناديني جون. وكيف أنادي؟ خالد. خالد حسنا. شكرا. سأبدأ بمقتطف من كتابك اعترافات قاتل اقتصادي. بدأت كتابك بالكلمات التالية: القتل الاقتصاديون هم رجال محترفون يتقاضون أجور عالية ويقومون بسلب تريليونات الدولارات من شتى الدول العالم. الأموال التي تحصل عليها تلك الدول من البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرها من المؤسسات الأجنبية يحولها القتل الاقتصاديون إلى خزائن المؤسسات الكبرى وإلى جيوب أغنى العائلات التي تتحكم في مصادر الثروات الطبيعية. السؤال الأول. لا، قبل السؤال الأول، أنت شفت هو إيه؟ خلينا أجيب لكم نص الكلام اللي قراه من كتابه. ده الكتاب بتاعه، ياريت تعرضوه اهو. اول ما يبدأ هو في الكلام بتاعه يتكلم على القتل الاقتصاديين، شوفوا الدنيا ماشية ازاي يا اخوانا. اهو هذا نص الكلام اللي قراه الراجل الروسي خالد اللي مستضيفه. قراصنة الاقتصاد يسموهم دول تبع العمدة، قراصنة الاقتصاد دول تبع العمدة. ايكونومي هيت من ده الترجمة بتاعتها، او يعني قراصنة الاقتصاد بيسموها، او القتلة اختصار لإي اتش ام. هم خبراء محترفون ذو اجور مرتفعة، مهمتهم هي شغلتهم ايه؟ ان يسلبوا ملايين الدولارات بالغش والخداع من دول عديدة في سير انحاء العالم، وبعدين يحولون المال من البنك الدولي وهيئة المعونة الأمريكية وغيرها من مؤسسات المساعدة الدولية عشان ايه؟ يصبوه في خزائن الشركات الكبرى. طب الشركات الكبرى اللي ماسكها مين؟ العمدة اللي عنده أموال العالم، الخمس عائلات الكبرى اللي بدأنا بها بروتشيلد وجماعته. ليصبوه في خزائن الشركات الكبرى وجيوب حفنة من العائلات الثرية التي تسيطر على الموارد الطبيعية للكرة الأرضية. أنا قلت حاجة الرجل ده بيقول، وده اللي احنا قلناه قبل كده، لعبة كبيرة اسمها الأمم المتحدة، لعبة كبيرة اسمها الشرعية الدولية، لعبة أكبر اسمها الديمقراطية. وطلعت الديمقراطية دي خدعة، هو نفسه يقول احنا ضحكنا على الناس بها، مصدقين الديمقراطية ايه بقى ديمقراطية بلا كلام فاضي، خبالك ازاي، هو نفسه يقول الكلام ده، كانت لعبة بنلعب بها، ولعبنا بقى على الرئيس فلان والرئيس فلان والرئيس فلان والرئيس فلان، وهو ننفخ فيه، يعني احنا بنقول هو ديمقراطي، ننفخ فيه، يعني احنا بنقول هو ديمقراطي، هو لا ديمقراطي ولا بتاع، لان احنا اصلا مش مؤمنين بالديمقراطية. الهي كسف ابراهيم عيسى واللي معاه، بيقول وسائلهم لتحقيق ذلك تشمل اصطناع التقارير المالية وتزوير الانتخابات والرشوة والابتزاز والجنس والقتل، يلعبون لعبة قديمة قدم عهد الامبراطوريات لكنها تأخذ أبعادا جديدة ومخيفة في هذا الزمن، زمن العولمة. كان ينبغي أن أدرك أني قرصان اقتصاد. كتبت هذا الكلام عام 1982 كبداية لمشروع كتاب عنوانه ضمير قرصان اقتصادي. هو بيقول ضمير قرصان اقتصادي، لكن أنا شك في حكاية الضمير دي. ليه؟ لأن من سنة 82 لغاية دلوقتي كان المفترض أن يحذر شعبه قبل الآخرين. لكن شوفوا يا أخوان جون ده بيقول إيه، متى ولماذا ظهر القتل الاقتصاديون، ولماذا كانت أمريكا بحاجة إلى هؤلاء الأشخاص؟ أعتقد أن أول بلد بدأ هؤلاء الأشخاص العمل فيه كان إيران في بداية الخمسينات، وكان رئيس الوزراء الذي انتخب حين ذاك هو محمد مصدق. شوفوا بقى محمد مصدق ده كان رئيس إيراني منتخب في إيران، وكان وطن، وعارف ان الامريكان بيستغلوا شركات النفط والشركات الاجنبية بتستغل النفط الايراني بحيث ان هم ياخدوا كل النفط ويسيبوا قشور للشعب الايراني، فرفض، فقال لهم لا تعدلوا النسب وتظبطوا الامور والا تروح لحالكم. اسمع الرجل، كان قد بدأ في تنفيذ سياسة تأميم النفط لكي تنفق عائلاته على احتياجات الشعب. كان عايز يأمم النفط كله ويبقى تبع البلد، وبعد كده يتحاسب مع الشركات على حسب المصلحة العليا بتاع البلد الأول. عملوا معاه ايه؟ مصدق يطمح إلى أن يصبح زعيما حقيقيا لإيران، لذلك شرع في إجراء محادثات شديدة اللهجة مع أكبر شركات النفط البريطانية الإيرانية بريتش بتروليوم، وألمح مصدق لأنه على الشركة أن تدفع حصة أكبر من عائدات النفط للشعب الإيراني، وإلا سيكون عليها أن تنسحب من السوق الإيرانية. عمليا كانت تلك بداية تأميم النفط. لم يكن البريطانيون حين ذاك يلعبون دورا سياسيا كبيرا فيه. لاحظوا يا أخوان، يعني الرجل اللي هو فكر ان يخدم بلده قبل طبعا ظهور الخميني والاشكال اللي هي ظهرت بوضوح، ودي برضو صناعة امريكية وصناعة من العمدة والشيخ الغفر، يهود والنصارى هم اللي ورا المصائب السود. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملته. المهم الرجل ده بيقول ان هم عايزين يفرضوا شروطهم على الشركات اللي طبعا ماسكها اليهود، سواء كانت بريطانية او امريكية او غيرها، اي شركات ضخمة في العالم اللي ملكها يهود، والشركات بتتحكم في الرؤساء وهي اللي بتجيبهم، والرؤساء بيستخدموا سياسة الدول واللعبة بتاع الأمم المتحدة عشان تزل الشعوب وتمص دمها وترجع الفلوس تاني وتغرقها طبعا في الديون قبل كل حاجة علشان يفضل الأمر كده. اسمعوا يا أخوان. وكان الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور يخشى كثيرا أن تقرب هذه العملية بين الحكومة الإيرانية والاتحاد السوفيتي الذي أضحى حينها دولة نووية، وكان أيزنهاور يدرك أن التدخل العسكري في شؤون إيران الداخلية وفي كل ما كان موجه ضد محمد مصدق سيثير مشكلة خطيرة بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا، ربما تؤدي إلى نشوب حرب نووية. شوفوا الفكر، أقوله دلوقتي ان ايران بتهدد البريطانيين. طب البريطانيين يعني هو كان شيخ الغفر الكبير ايام مصدق، ما كانتش امريكا، شيخ الغفر الكبير كان بريطانيا، فكانوا بياخدوا النفط من ايران. فدلوقتي هم وقعوا في ورطة كبيرة جدا لما مصدق ده حاول يأمم، على حسب كلامه هو، كلام الراجل اللي هو جون ده، لما حاول ان هو يأمم النفط بحيث الشركات تدي عائد اعلى للشعب الايراني، حصل معاه ايه؟ قالوا لو احنا اتدخلنا وقلنا لا باستخدام القوة هم هيروحوا يجيبوا الاتحاد السوفيتي يوقعونا في مشكلة، ممكن تحصل حرب نووية. طب عشان نحل الموضوع ده نعمل ايه؟ نجيب ناس نشغلهم في الخفاء. ايوه طيب، نجيب ناس نشغلهم في الخفاء اسمهم قتل اقتصاديين، يروح يحل لنا المشكله بحيث ياخدوا خيرات الشعوب لصالحنا. لو استدعى الامر انهم يتخلصوا من اي رئيس يخططهم عشان يتخلصوا من الرئيس ده بطريقه او باخرى. ده اللي بيقوله جون. اسمعوا، عندها أقنع وزير الخارجية الأمريكي ألان دالاس ومدير وكالة المخابرات المركزية جون دالاس، أقنع أيزنهاور بإرسال عميلا لوكالة المخابرات المركزية إلى إيران للمساعدة في الإطاحة بمصدق. وكان هذا العميل الذي توجه إلى إيران في مهمة خاصة هو كيرمت روزفلت، حفيد الرئيس الأمريكي الأسبق تيودور روزفلت. طيب، هو من عيلة روزفلت، وعيلة روزفلت كلهم تبع اليهود، تبع العمدة، يعني من أفراد العيلة بتاع العمدة. يعني قال نبعت واحد كده سري يحل المشكلة ويحاول إيه يعني يزبط المسائل بحيث ينفذ اللي احنا عايزينه. الجماعة بيقولوا في فاصل من زمان، فإن شاء الله هناخد فاصل ثم نعود إليكم، فانتظرونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بعد الفاصل. في الحقيقة كلام هذا القاتل الاقتصادي اللي اسمه جون، اللي بقول فيها ان انا يعني نشرت هذا الكلام، هو كاتب كلام خطير خطير في الكتاب بتاعه، يعني كتابه يحتاج الى في حد ذاته، معلش الصوت عالي شوية بتاع المايك، كلامه يحتاج الى ان احنا نتابع الكتاب ونقرأه عليكم. هو صحيح الوقت بيتكلم هو بنفسه، لكن اللي ورد في الكتاب صراحة مزعج مزعج مزعج الى اقصى درجة، في استغلال العالم في مؤامرة ضخمة كبيرة جدا جدا استمرت على مدار 70 سنة في استخفال تام تحت مسمى النظام العالمي الجديد والعولمة والشرعية الدولية والمساق الأمم المتحدة، وده كلها لعبة كبيرة، لعبة لعبة لعبة بمعنى الكلمة. المهم نرجع للملف الفيديو اللي وقفنا عنده، هو بيتكلم لما أمريكا بعتت واحد من طرفها عندما أرادوا أن يؤسسوا لهذه المنظومة القاتلة اقتصاديا كجنود تابعين لليهود ولأمريكا في قيادة العالم والتحكم في رؤساء العالم واغتيال رؤساء العالم بحيث يخضعوا كل الشعوب وكل الدول للمنظومة العالمية بتاعتهم في النظام الظاهر اللي بنخدع فيه كتير من المثقفين وغيره. طيب نتابع. سافر إلى إيران حاملا عدة ملايين من الدولارات وسرعان ما استطاع أن ينظم مظاهرات بدت وكأنها شعبية معادية لمحمد مصدق. شوفوا بقى هنا هم عملوا إيه؟ بعتوا واحد من طرفهم الأمريكان معاه دولارات كتير فلوس كتير. محمد مصدق كان جاي بنظام من انتخابي أو ديمقراطي، فبدأ الناس يتقلبوا عليه. طيب يتقلبوا عليه ليه؟ طيب تفضل معنا دكتور إدريس أبو هاشم. تفضل دكتور إدريس. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام وبركاته. انت بتجيب مواضيع يا دكتور يعني شغلة خالد يا دكتور محمود. الله المستعان يا دكتور إدريس ربنا يسترها. الله يخليك. هو طبعا جون بيتن الكتاب ده صدر 2004 يعني بقاله حوالي 11 سنة تقريبا، وهو محب يعني هذا الأمر. أنا يمكن سافرت أفريقيا كثير وشفته بعيني، يعني الدول الأفريقية بالذات أو دول العالم الثالث لما يطلبوا مساعدات أو قروض، هالقروض كانت بتجي عن طريق الشركات نقدا، ما كانش تجي مشروعات. يعني ضغط حجم القروض او الديون اللي طلعت من البنك الدولي عبر الوكالات الامريكية تقريبا اكثر من 350 مليار دولار. افريقيا مدفوعة اكثر من 350 مليار دولار. هذه الفلوس الشركات اللي هو طبعا جون ده كان واحد منهم، وكالات التنمية يعني مثلا طريق كوبري محطة تحلية في ذات المدن الأفريقية، هذه الفلوس كان تقسم نفسا ما بين الشركات دي نفسها وما بين بعض المسؤولين في أفريقيا. لذلك التنمية غير موجودة، يعني 350 مليار دولار هذه موجودة على ديون، لكن الديون راجع الثاني إلى أمريكا عبر وكالات شركات وكالات التنمية. هي فعلا هي ما هي مش قاتل اقتصادي، هي جرائم اقتصادية تتم لأكثر من 30 سنة، يعني مش حاجة جديدة يا دكتور، إنما دي شغالة الآن عبر القروض. لو شفنا حجم القروض اللي راحت عن طريق الوكالات الأمريكية لأفريقيا على الطبيعة ما يمكن، في مشكلة مياه، في مغالاة، ما في مستشفيات، لأن الفلوس رجعت ثاني إلى وكالات التنمية. واحد من هؤلاء النصابين يعني اسمه برنارد مادوف. برنارد مادوف في 2008 استولى عمل شبكة احتيال وطبعا من اليهود الكبار على 60 مليار دولار من أموال بعض الأثرياء الموجودين داخل 60 مليار. هذه قبل عمره حوالي 2008، وهي جريمة كبيرة يا دكتور محمود. ذلك تسلط عليها الأضواء أكثر من كده، لأن هذه الدول الأفريقية مدخلة بالديون، لكن الديون اتنهبت مرة ثانية عن طريق بعض المسؤولين في أفريقيا وعن طريق مدراء الوكالات. هو نفسه جون ده كان واحد منهم، يمكن صحة ضميره مع عاشي دكتور ده كان عنده ضمير صحي ولا لا، إنما الكتاب هو ألفه 2004 يا دكتور محمود. يعني يا دكتور إدريس دلوقتي يعني اللي احنا عايزين نقوله ان دخلنا في لعبة كبيرة واحنا مش حاسين ولا داريين، اسمها لعبة الامم المتحدة والشرعية الدولية والدول الاعضاء، وكذبة كبيرة، كذبة بمعنى الكلمة يعني، وهم يقتلوننا ويستغلون اسوأ الاستخدام. ده صحيح، ده صحيح. وهذا وممكن الدكتور يقول ما قال حاجة بعد. هذا القتل الاقتصادي بيتم عن طريق طمع وبصر البنك الدولي يا دكتور. البنك الدولي تابع للأمم المتحدة. ألو؟ أيوة. أنا سامع بصعوبة يا جماعة اللي بتاع ده. يعني البنك العملية بكل يعني القروض تطلع من البنك الدولي إلى بلد أفريقية ما. البنك الدولي بجيزة. البنك الدولي بجيزة بموافقة الأمم المتحدة. يعني الأمم المتحدة الآن هي عارفة الشركات وعارفة القصر الاقتصادي وعارفة مين القتلة وعارفة مين المقتول يا دكتور محمود. الله يكرمك يا دكتور إدريس. أنا صراحة مش عارف إيه المشكلة بتابع بصعوبة، لكن جزاك الله خير وربنا سبحانه وتعالى يبارك فيك. صوتي ولا يمكن من السماعات يا دكتور محمود؟ والله أنا من السماعات يا دكتور محمود. أنا بسمع الصوت بصعوبة يعني. فربنا يبارك فيك يا دكتور ويجزيك الخير، وإن شاء الله عز وجل يعني يعيننا ربنا في كشف هؤلاء، ولا نعدم مداخلاتك المثمرة يعني. الله يكرمك ويبارك فيك. نرجع للقصة. مصدق ده كان راجل وطني، او زي ما تقول حريص على انه هو يستخدم البترول الايراني لخدمة شعبه، فمكروا له مكر شديد جدا في الأمم المتحدة عن طريق العمدة والشيخ الغفر دول، وبعتوا واحد تبعهم على أساس يتخلصوا منه. فيتخلصوا منه إزاي؟ عن طريق مأجورين خدوا لهم دولارات وعملوا صورات وعملوا مؤامرات عليه مع مساعدة الدول الغربية، لغاية ما فعلا شالوه من الحكم وجابوا الشام كانوا. ده اللي بيقوله الراجل اهو. أما في واقع الأمر فقد نظمت هذه المظاهرات مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين تسلموا مبالغ كبيرة من المال الأمريكي. باختصار، تمكن كيرميت روزفلت من الإطاحة بمحمد مصدق ووضعه قيد الإقامة الجبرية حتى آخر أيامه. تتذكروا الكلام اللي بيقولوا ده؟ وافتكروا ما عملوا إيه مع حسني مبارك؟ اللعبة اللي عملوها مع حسني مبارك هي نفسها اللعبة اللي عملوها مع مصدق في موضوع الثورات وكلام من. جابوا شوية خونة شوية عملاء تبعهم زي وائل غنيم والجماعة اللي معاه، وشوية خونة كمان زي الإخوان، وعملوا الثورة اللي صنعوها بتاع خسائر ديت 25 خسائر لغاية ما دمروا البلد وشالوا حسني مبارك، وحيجيبوا عملاء تبعهم يمشوا في السكة. كان منهم مين؟ الإخوان ومرسي. وسبحان الله، أراد الله عز وجل أمرا آخر، ولذلك كانوا هم محروقين فترة طويلة جدا. أصلا ما أقول لك إيه دلوقتي، الإخوان بيقولوا الخونة دول بيقولوا إن السيسي بيتفق مع إسرائيل ومع الأمريكان علشان يزيل النظام الإسلامي، وهم أول من تاجروا بالإسلام وخانوا دين الله عز وجل، والمؤامرات اتكشفت تماما في اللعبة القذرة بتاعتهم في ثورة 25 يناير. لكن احنا دلوقتي بنشوف ان اللعبة الكبيرة دي ازاي واحد يخرج البلد قوية ويوقف مؤامرات الدول الغربية والعمدة والشيخ الغفر. ده اللي احنا حاسين بيه، ده اللي احنا شعارين به الان، من وقف الفوضى وتمزيق البلد وغيرها من البلدان على يد الرئيس السيسي. فالحق يقال. يعني اذا كنت عايزين توصف حد بالخيانة، فاولى وصف او اولى الناس بوصف الخيانة هو مرسي والاخوان المسلمين او المتأسلمين خوارج العصر، وربنا كشفهم في مصر واسقطهم في نفوس الناس عشان التجارة بالاسلام اصلا، مش علشان موضوع ان هم يسيطروا ولا ما يسيطروش، لا، القضية التجارة بدين الله عز وجل، التجارة بدين الله عز وجل، الخدعة الكبيرة، فكر الخوارج اللي أسس حسن البن أراد الله أن يفضحه على رؤوس الأشهاد. فدول عاملين زي القروض والأرجوزات اللي موجودين في تركيا الآن، محمد عبد المقصود وسلامة عبد الأو وشلته، محمد الصغير وابد غنيم، شلة الأنس دي كلها. ولذلك انا بقول لك دول من اقذر الناس في التجاره بدين الله عز وجل، ومن اشد الناس كذبا ونفاقا وزورا وبهتانا في تنزيل الاحكام. ومصر علمانيه وكفره في تطبيق الشريعه، وهم قاعدين مش شايفين العورة بتاعتهم والسوءة المكشوفة في تركيا العلمانية. نرجع للمصيبة السوداء الكبيرة دي اللي اتكلم عنها جون واللعبة القذرة بتاع الأمم المتحدة اللي احنا ذكرنا تفاصيلها وأبعادها ولسه جاي الكلام عليها إن شاء الله بشكل مفصل لأن الكلام كتير وحاجة مؤسفة وحاجة تزعل إن احنا نعيش 70 سنة من ساعة ما طلعت منظمة السوء دي اسمها الأمم المتحدة ومنظماتها وفروعها وازاي تاجروا مع الناس بدين الله عز وجل. نسمع جون. مكن روزفلت من إعادة الشاه المقلوع إلى إيران. لقد عملت لدى شاه إيران عدة سنوات وحين ذاك تسنى لي الاطلاع على بعض أسرار وخفايا هذه العملية التي نفذتها وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية والبيت الأبيض بكل نجاح. وهكذا بعد الإطاحة بمصدر أدرك المسؤولون الأمريكيون كيف ينبغي العمل من أجل تحقيق المصالح الأمريكية على مستوى العالم. إذن يعني اللي جابوا الشاه هم الأمريكان واللي مكروا المصدق هم الأمريكان العمدة والشيخ الغفر على أساس أزالوا الرجل وجاءوا برجل يتبعهم فكان الشاه تبعهم. بصوا كده بقى هنا بقى قال دي من هنا ظهرت فكرة ان احنا نعمل او امريكا ظهر لها فكرة انهم يعملوا القتل الاقتصاديين او القتل المأجورين لمصر خيرات الناس وايقاع الدول في الديون واستعباد هذه الدول تفضل اسيرة ما حدش يقدر يتكلم منها ابدا لا رؤساء ولا غيره يا اما يغتلوا يا اما يعملوا المؤامرة يا اما اساليب كتيرة وطية. احنا اتكلمنا قبل كده في ميثاق الزور ازاي اليهود من خلال بروتوكولاتهم بينفذوا مخططهم تحت مسميات جوفاء النظام العالمي الجديد والتقدمية والتحرر وكلام من ده. نرجع لايه لجون. كان ذلك طريقا شبه خال من المخاطرة ولم يكن يكلف كثيرا. المشكلة الرئيسية تمثلت في ان كيرمت روزفلت كان عميلا لوكالة المخابرات المركزية ولو فشلت مهمته وقبض عليه لوضع ذلك الولايات المتحدة في موقف صعب للغاية أمام المجتمع الدولي. عندئذ تقرر أن يشارك مستشارون في مؤسسات خاصة مثلي. وهكذا تطورت فكرة استخدام القتلة الاقتصاديين وعم استخدامهم في شتى أنحاء العالم بينما كانت البداية مرتبطة بقصة مصدق عام 53. يعني إذا من سنة 53 دي يعني معناها بعد إنشاء الأمم المتحدة بثمان سنوات بعد التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة وإنشاء مقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى ممكن ساعتها كان لسه ما اكتملش في بنياني أو اكتمل لسه يعني جديد يعني لكن من أول يوم صنعوا فيه ميثاق الأمم المتحدة اللي هو ميثاق الزور اللي احنا اتكلمنا عنه في الحلقات وهم يسعون إلى تنفيذ مخطط البروتوكولات بكل دقة. وفعلا أنا أقول لك بس عايزة مقارنة هناخد وقت شوية في مسألة إن احنا نعرف إيه اللي في البروتوكولات وإيه اللي في ميثاق الزور ومنظماته وإزاي بيتحكموا في العالم تحكم تام ودماغهم رايح لفين يعني اللي بعد كده إيه إزاي اللي هود يسعوا إلى انهيار المنظمة الدولية بتاع الأمم المتحدة كلها لان هم اللي صنعوه على اساس يوقعوا الدنيا ببعضها وتقوم اعتراضات داخل الدول اللي استخفلت على مدار 170 سنة وعدد الدول دي كتير يعني 188 دولة مش هينين لما يحس في كل فرد في هذه الشعوب ان انضرب على قفاه وخد بالصرمة القديمة وفلوس اتخذت منه واصبح مديون كمان لششته ولا هو عارف يتنفس ولا عارف يحل مشاكله الاقتصادية الدول دي كلها حتى تقول الأمم المتحدة في داهية وحيبدأوا فوق نفسهم بس شتان بين من يفيق ويعرف الطريق الصح اللي يستعين فيه بالله على أعداء الله عز وجل وبين من يظل في غفلة من الدنيا ويفضل يسبح بحمد هؤلاء زي ابن البحيري واللي معاه. نرجع لموضوع نعم، ولكن كيف يمكن الوثوق بأشخاص خارج CIA؟ أقصد أنها مسؤولية كبيرة للغاية أن تمضي إلى التباحث في قضايا كبيرة وحساسة مع مسؤولين أجانب. أليس من الأضمى أن استخدام أشخاص من ذوي المواهب الخاصة من العاملين في CIA أو FBI أو غيرها من الأجهزة الخاصة لتنفيذ تلك المهام لصالح الولايات المتحدة؟ ما رأيك؟ المسؤولون في CIA ووزارة الخارجية كانوا يعرفون أنه لا يمكن الوثوق بأحد. حتى ضباط CIA والFBI كان من الممكن أن يفشلوا بل ويتحولوا إلى الجانب الآخر. خلي بالكم أن جندي هو شغال صحيح مع وكالة الاستخبارات بصورة غير رسمية، بس هو مش حاطط في دماغه خلفية العمدة والشوك الغفر. يعني هو بيتكلم على أن أمريكا اللي بتعمل الكلام، ما يعرفش ان امريكا نفسها شيخ غفر، لان هو في داخل كلامه يقول لك ان المصلحه الاساسيه بترجع لمين؟ لاصحاب الشركات، واصحاب الشركات دول اللي هم اليهود اللي هو العمده باذرعه المنتشره في كل مكان في العالم ومهيمن على كل اقتصاد العالم، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وجميع البنوك والمؤسسات والفلوس والشركات الاقتصاديه والشركات اللي بيصنعوا فيها الطيارات والسيارات والاسلحه والكلام ده كله، كله ده في اليهود. فهو الرجل بيتكلم على ان امريكا هي اللي ورا الكلام ده. فهو بيسأله بيقول له اللي اسمه خالد المحاور ده، بيقول له يعني تم بدل ما كانوا يجيبوا ناس ما هماش تبع CIA اللي هي المخابرات الامريكية زي حالتك كده، ناس ما هماش موجودين بصورة رسمية، ما يجيبوا ادهى الناس واسكى الناس في المخابرات نفسها هم اللي يقوموا بالعملية دي. قال لي اصلا ما فيش ضابط في المخابرات بيثقوا فيه، يعني حتى هم نفسهم كل ضابط ما يعرفش عن التاني حاجة، هو يعرف اللي هو محدد له بس. وطبعا مع وضع في الخلفية ان الضباط دول او العملاء دول او القتلة الاقتصاديين ومنهم جندي، ان اماله في الحياة ان يبقى معاه فلوس يتفشخر، يبقى بتاع نسوان، عايز نسوان يلاقي، عايز يبقى معاه فلوس ويلف العالم ويلاقي، فبيشتغل اي شغلانه. يعني هم ما عندهمش حكايه ان مبادئ او ان مثلا واحد هيخاف على دين او عنده غايه بيحققها في الحياه وانه هينتقل الى الاخره، زي ما هي اخلاق الاسلام واخلاق المسلمين الصادقين مع ربهم. لا، هو الرجل ده شغال في الايه، في منظومه بيقول انا اقصى ما عندي انني احقق بقى احلامي. طب ايه احلامه؟ احلام دنيويه محضه، وخصوصا بيدخل فيها الجنس النسائي. عشان كده هو لما سأله قال له شوف رب عليه قال له ايه. ولكن كيف يمكن الثقة بأشخاص غير مؤهلين؟ يعني أليس من الأسهل تجنيدهم من قبل الطرف الآخر مثلا؟ طبعا كان من الممكن تجنيدهم، ومع ذلك يخيل إلي أنه كان من الممكن الوثوق أكثر بأشخاص من الشركات الخاصة من الذين يتقاضون أجورا عالية. علاوة على ذلك كان من الممكن ابتزازهم أو تخويفهم أو رشوتهم، توجد وسائل عديدة، ومع ذلك تظل قضية الثقة هي العنصر الأساسي. نعم، بالإضافة إلى ذلك لم يكن لديهم تصريح بالاطلاع على المواد السرية أنا عن الأشخاص من خارج CIA مثلا، صحيح؟ نعم هذا صحيح. أنا مثلا لم يكن لدي أبدا تصريح بالاطلاع على المواد السرية. غالبية الذين تم تجنيدهم من CIA لم يكونوا مطلعين على الأسرار، كانوا يعرفون ما ينبغي أن يعرفوه لأكثر. أنا أيضا لم يكن لدي موشي. لو حدثنا عن قصة هو بقول يعني أنا ما عرفش غير اللي بتقال لي بس، يعني ممكن يبقى جنبي وما عرفش ان ده تبع CIA، او واحد من CIA ما يعرفش انني شغال مع العمدة والشيخ الغفر دول. اخي بالك ازاي يعني، هو سبحان الله بيقول احنا ما نعرفش غير اللي بتقالنا بس، فانا شغال في وظيفة امريكا اطلقت عليها قاتل اقتصادي. عدد اللي شغالين من بالطريقة ديت مش بس جون، يجي الاف من الناس امريكا مجنداهم. زي مسألة ضابط اتصال، ضابط اتصال ممكن مش شغال مع CIA ولا شغال مع المخابرات اللي هي الإسرائيلية، لكن هو شغال بس ايه، ان وسيلة اتصال بينه وبين المخابرات الأمريكية بحيث ان محدش يعرف على التاني حاجة. وألاف من دول شغالين مع كل دولة ومع كل رئيس ومع كل وزير، وممكن يكون مع حزب. يعني تيجي مثلا ضابط اتصال يجي مثلا يقابل ياسر برهان ياسر بروهامي بتاع حزب النور عشان يخططوا معاه لغرض معين يندب فيها الاستاذ ياسر واللي معاه واللي شبهه على اساس يستخدموه كورقه من الاوراق زي ما عملوا مع الاخوان وزي ما عملوا مع ناس كتير من الجماعات الاسلاميه وزي ما عملوا مع وزراء كتير وعملاء كتير وزي ما عملوا مع البرابعي وزي ما عملوا مع الناس اللي هياخدوا جائزه نوبل اللي رشحوا لها المين وزي مثلا ما عملوا مع توكل كرمان اللي عشان عملت ايه دي توكل كرمان عشان يدوها جائزه نوبل لا هم قصدهم اغراض معينه وهكذا فيما يتعلق بهؤلاء الناس اللي هم سفله القوم سفله البشر جنود الشيطان اتباع العمده الكبير من اليهود ومن النصارى تفضل فتتجنيدك لماذا وقع الاختيار عليك أنت؟ نعم تلك قصة طريفة كنت أدرس في كلية الاقتصاد بجامعة بوسطن دستورت هو صغير يعني في آخر سنوات الدراسة تزوجت من امرأة شابة كان أبوها يشغل منصبا كبيرا في وزارة البحرية الأمريكية وكان صديقه المقرب يشغل أيضا منصبا كبيرا ولكن في وكالة الأمن القومي وكنت أسميه العم فرانك وهو الذي رتب لإجراء مقابلة معي في الوكالة لتجنيدي كانت المقابلة عبارة عن محادثة طويلة تخللتها اختبارات نفسية والمرور بجهاز كشف الكذب وما إلى ذلك خلال تلك المحادثة توصلوا إلى أن عندي 3 نقاط ضعف أو الآفات الثلاثة لثقافتنا كما أسميها وهي الشغف بالمال والسلطة والجنس ذلك لأني ولدت في أسرة فقيرة أنا بقول هم طبعا بعد ما عملوا مع الاختبارات والراجل اللي بيسميه العم فرانك ده اللي هيتجوز بنته او هياخد بنته وطبعا حكايه الجواز ده عندهم ماشي اساس يعني ممكن يبقى صديقته خلاص اخبلك ازاي كان شغال في وكاله الاستخبارات الامريكيه وحب ان هم يجندوا ده فبيعملوا اختبارات فوجدوا فيه 3 نقاط للضعف ان الراجل ده بيحب الفلوس وبيحب النسوان وعايز يلف هنا وهنا وشوف نفسه يعني اخبرك ازاي فبقول اكتشفوا فيه الافات الثلاثه اللي معروفه عندنا ان اي واحد عايزين يستخدموه فهو الدنيا كده سبحان الله هيستخدموه عن طريق ايه زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا فاعلى نقطه ضعف عنده يبعتوا له مرض يجندي له حرمه تبوظوا على طول شوفوا اللي بيحصل اذا هو عملوا معاه كده برضه بعتوا له واحده ورتبوا اللقاء كانه طبيعي وفجاه تبين له ان ايه هي مرسله خصيصا عشان تجنده لهذا الشغل وتساعده في التجنيد اسمعوا يا اخوان في ماذا تكون اهميه تلك الافات يعني هذه الامور وفرت له امكانيه الاستحواذ علي ان كان بوسعه من يعرض علي المال والسلطه والجنس وبذلك يضمنون ولائي له بالكامل طبعا كانوا يعرفون الكثير عن اسرتك الفقيره عن طفولتك الريفيه نعم كانوا ربما استغلوا مركبات النقص والعقد النفسيه التي لديك ليستحكمونك بشكل جيد أليس كذلك؟ نعم كانوا يعرفون أنني كنت أحلم بالسفر إلى بيونس آيرس وبزيارة باريس وطهران وجاكرتا وبلدان أخرى في واقع الأمر عرضوا علي مثل هذه الجولات على حسابي شرحوا لي أني سأسافر بالدرجة الأولى وأنزل في أفخر الفنادق وأتناول الطعام في أفضل المطاعم وهذا ما كنت أطمح إليه في الحقيقة منذ الطفولة وأنا أريد أن أكون على مستوى زملائي الأغنياء في الجامعة ونقوم مثلهم بزيارة أجمل الأماكن في العالم لو رويت لنا قصة الحسناء كلودين التي جعلت شو بقى هنا يعني سبحان الله الراجل ده حكاية ربنا سبحانه وتعالى يسوق واحد زي كده عشان يكشف خيط كبير وشبكة كبيرة ضخمة في الأمم المتحدة والعمدة والشيوخ الغفر والدول الأعضاء والدول الدائمة في العضوية ومجلس الأمن وملبس الأمن وإزاي بيلبسوا الناس الطرح في الأمم المتحدة والرجال اللي قاعدين 188 دولة كلهم قاعدين بيستنوا دورهم عشان ياخدوا منهم 10 شيوخ غفر ولعبة كبيرة كبيرة كبيرة بمعنى الكلمة وقال ايه النظام العالمي الجديد والتقدم والثقافة والحضارة وحقوق الانسان وحقوق المرأة والمرأة طالعة كاسية عارية كل حاجتها باينة وحالتها حالة. هو ده النظام الجديد بقى اللي لعبة دخلوا فيها ومش عارفين بدايتها ولا عارفين نهايتها إلا أن يشاء الحق سبحانه وتعالى ويقدر خيرا لهذه الأمة الإسلامية. شوف كده ما اللي حصل. بقول له احكي لنا بقى حكاية الحسناء اللي جات لك في السكة دي، ايه هي الحسناء دي؟ تفضلوا. أما عاوز يوقع واحد يوقعه ازاي؟ منك قاتلا اقتصاديا، هذا موضوع شيق. نعم قضوا علي مثل هذه الجولة. هو طبعا قال الكلام ده فين؟ قال الكلام ده في كتابه، الكتاب ده موجود قدامي نقدر ان احنا نقرأه، بس الكلام كتير. فهو هنا بيلخص لك الحدوتة بتاعته وقصته مع العمدة والشيخ الغفر اللي احنا اتكلمنا عنهم. فاحنا بنحاول نستثمر الوقت فيه، وان شاء الله يعني هنكمل قصة الراجل ده وعمل ايه بالضبط، وايه المصايب السودة اللي عملها في مصر وفي السعودية، وايه المصايب السودة اللي عملها في دول اخرى كثيرة، وازاي استعبدوا الناس، وازاي ان هم زلوا شعوبهم، وازاي ان هم وقعوهم في الديون، كل اللي قلناه من المخطط القذر بتاع ميثاق الزور، ميثاق الامم المتحده، الراجل ده بيكشف عنه. انا لا اعرفه ولا حاجه، بس سبحان الله واقع في ايدي وانا بتكلم. اتفضل. تعالى كل الحقيقه ايه بالظبط؟ اتفضل. تعالى حسابيا شرحوا لي اني ساسافر بالدرجه الاولى واجد في افخر الفنادق واتناول الطعام في افضل المطاعم، وهذا ما كنت اطمح اليه في الحقيقه منذ الطفوله، وانا اريد ان اكون على مستوى زملاء الاغنياء في الجامعه، وأن أقوم مثلهم بزيارة أجمل الأماكن في العالم. لو رويت لنا قصة الحسناء كلودين التي جعلت منك قاتلا اقتصاديا، هذا موضوع شيق. نعم بدأت القصة عندما تم التوسط لتوظيفي في إحدى شركات مدينة بوسطن، وكان اسم الشركة تشاستي مين، كانت شركة استشارات كبيرة. كان ذلك عام 71. هذا صحيح. لما كنت أدرك حين ذاك ماذا كان علي القيام به، كنت أعرف أنني سأزور إندونيسيا قريبا، وكانت تلك أول مهمة لي في المستقبل القريب. قبل ذلك كلفوني بدراسة اقتصاد الكويت، إذ كانت شركتنا تتولى مشروعا هنا. كلفوني بأن أنا أدرس الاقتصاد الكويتي على أساس أن شركة أمريكية بتطلع النفط من الكويت، فعايزين يدرسوا الكويت وإزاي يستغلوا أموال الكويت لصالحهم، بحيث إن محدش يفتح نفسه في الكويت قصاد الناس دي. فهو بقول أنا بدأت أدرس فين؟ فيما يتعلق بالكويت قبل وجود الإنترنت وقبل وجود التقنية الحديثة عشان تعرف إيه اللي موجود فيها، فكنت برجع للمراجع وكده يعني. دراسة الموضوع أخذت أتردد على مكتبة بوسطن العامة وأدرس اقتصاد الكويت. لم يكن هناك في ذلك الحين كما تعلم شبكة الإنترنت، لذلك كنت مضطرا إلى قضاء كثير من الوقت في المكتبة. نعم، لا جوجل ولا ويكيبيديا ولا شيء من هذا القبيل. صحيح، لكن في تلك الأيام كان علينا أن نقلب مئات الصفحات من الكتب والملفات. وذات يوم وأنا جالس أبحث عن المعلومات، شاهدت امرأة ساحرة الجمال تدخل وتجلس إلى طاولتي من الجانب الموجه لي. جلست قبالتي، فشعرت بارتعاشة في يدي. كنت حينها خجولة جدا، فقد درست في مدرسة خاصة للبنين ولم تكن عندي خبرة في التعامل مع النساء. يعني كان عنده حياة. هو قاعد قصاد البيت ديت وعنده حياة، لأن تربى على أن يبقى في مدرسة للبنين والبنات بعيد عنه، فبقول أنا بقيت قاعد خجلان وبترعش وحالت حالة يعني. فقعد يبص كده من تحت لتحت على الحسناء الجميلة اللي قدامه دي. جلست خجولا وحاول ألا أنظر إليها، لكني لم أتمالك نفسي أمام حسنها الباهر كما بدأ لي حين ذاك، وخيل إلي أنها أيضا تبدي اهتماما بي. وفجأة مدت لي يدها عبر الطاولة بكتاب مفتوح على فصل كانت به معلومات عن الكويت، بحثت عنها طويلا، وكانت بطاقته موضوعة في الكتاب مكتوب عليها كلودين مارتن، مستشار متخصص بشركة الاستشارات تشيرتي مي. طبعا البنت ديت المستشارة المتخصصة في الشركة اللي هو ذكرها الحسناء الجميلة، جايباله ملف عن الكويت مجموعة صفحات في كتاب، وهو دايخ أصلا عشان يلاقي حاجة عن الكويت يدرسها ما هوش عارف، فبتديها له وحط له الكارت بتاعها فيه. فطبعا حصل له ذهول يعني، انا كان بس ابص لها او اكلمها، دلوقتي بتدي لي كارت وجايبه لي كمان اللي بدور على الكويت. يعني معنى كده ان كانوا ناس بيراقبوه عشان هيجندوه، وقاعدين بيشوفوا شغله، وحاطين له واحده بتتابعه ويوقعوه في طريقها او يوقعوها في طريقه على اساس شوفوا الامور هتمشي ازاي لغايه ما يبقى تبعهم ويجندوه. شياطين شياطين. قول يا جون قول. اي في نفس الشركه التي اعمل فيها، ثم نهضت واقتربت مني مقدمة نفسها: أنا هنا في الواقع لكي أساعدك في التحضير. واقترحت علي أن أزورها في شقتها في شارع بيكون ستريت القريب من مكتبي في بوسطن. تصوروا كم كنت مصعوقا ومذهولا ولم أصدق ما يحدث. بالطبع زرتها وتكررت زياراتي لها في الشهور. انت عارفين الزيارات بتاع الأمريكان مش محتاجة كلام كتير. جماعة اللي هم في القنوات التكشوف فاهمين الزيارات دي كويس. واحدة بتدي له كارت وتزوري او لقاء او موعد. موعد عنده معناها لقاء في الزنا وفي الوساخة وقلة الادب. صديق بقى هتعمل ايه؟ هقول لك مش لازم الصداقة يكون لا هو ده الشغل اللي بيشتغلوه. انا ده الغرب، واللي عايزيننا نبقى زيهم ومعجبين بالثقافة الأمريكية والحياة الأمريكية والاقتصاد الأمريكي روحوا يعيشوا هناك. إيطاليا وهي التي علمتني ما معنى أن تكون قاتلا اقتصاديا. أتعلم هي التي أحسنت استغلال نقاط ضعف الثلاث. كانت جذابة جدا وقالت إن أمامي آفاقا واسعة للترقي. يعني هم طبعا ما كانش نقاط ضعفه الجنس والمال والسلطة، بقى له هيمنة وقوة. فهو أول ما قوله عن طريق الجنس، فهو كان بيروح للبيت مش عشان يصلي القيام مثلا يعني أو يدخل في الإسلام. مفهومة دي مش محتاجة كلام كتير. لكن شوفهم إزاي اليهود العمدة والشيخ الغفر بيستغلوا الناس أسوأ استغلال لدرجة تصوروه. وعلى فكرة لما أقول العمدة والشيخ الغفر مش كل العمودية والشيخ الغفر كده، لا، العمدة بتوعنا والشيخ الغفر بتوعنا دول ناس أغلبهم ولله الحمد ناس مسلمين كويسين فاهمين إلى آخره. لكن أما ما يتعلق بالعمدة اللي أنا أقصده اليهود والشيخ الغفر في المثل اللي بضربه اللي هم الدول الخمسة دائمة العضوية في الأمم المتحدة وطبعا شبكة ضخمة كبيرة من اليهود والنصارى. وسأصبح رجلا ثريا وسأطوف العالم لو أنني سلكت السلوك المناسب. تقول في كتابك قال في إن مهمتي هي أن أجعل منك قاتلا اقتصاديا. لحظة، هم عملوا فيلم للرسوم المتحركة اسمه قاتل اقتصاد في استوديو جوهر بريسبان في استراليا. الفيلم ده قاتل اقتصادي متاخد من قصة الرجل ده في الكتاب بتاعه، يعني جايبين مشاهد من الكرتون اللي انتم شايفينه ده في موضوع القاتل الاقتصادي على اساس الناس تفهم الواقع ايه. واغلب ما يعبر العمدة والشيخ الغفر في وسائل الاعلام بتاعتهم بيغرسوا في الأطفال أفكارهم عن طريق لعب. اللعب دي بتنفذ المخططات اللي ممكن تحصل أو بتحصل في العالم. تلاقي في لعبة كوتشينة، لعبة عربيات، الرموز الماسونية، أفكار الماسونية، أفكار المخططات بتاع بروتوكولات حكماء صهيون اللي هيحصل في العالم إيه. زي في لعبة مشهورة بيتكلموا عنها، اللعبة دي كشفت أحداث قبل ما تحصل زي ضرب البرجين في 11 سبتمبر، زي احتلال العراق، زي أشياء كثيرة جدا. اللعبة دي فعلا بيتكلموا عنها، ودي كلها في قنوات كرتونية مفتوحة مخصوص. القنوات الكرتونية المفتوحة مخصوص أغلبها أو أفلام الكرتون كلها بتزع في قنواتنا على إن دي ترفيه للعيال، ودي غزو الثقافي يربي العيال على الفكر اللي عايزه أصحاب النظام العالم الجديد الممثلين في الفتوات والعمدة بتاعه. وأن تدفع قادة مختلف البلدان إلى أن يصبحوا جزءا من شبكة واسعة لدعم المصالح الاقتصادية الأمريكية. وفي نهاية المطاف يقع هؤلاء القادة في مصيدة الديون، الأمر الذي يضمن اتخاذهم مواقف موالية لنا، وعندما تستدعي الحاجة فسوف نستخدمهم. في الآخر غرقوا الناس دول بالمية، إشارة للطوفان اللي ممكن هيحصل في أنه يتخلصوا من نص سكان العالم ولا حاجة، لتحقيق أغراضنا السياسية والاقتصادية والعسكرية. قالت لك كل ذلك بالصريح العبارة، قالت ستصبح قاتلا اقتصاديا هكذا بالحرف. نعم هكذا بالضبط، وقد استفسرت حينها وما معنى هذا التعبير، فأجابت بأنه في الدوائر التي تعمل فيها يستخدمون هذا التعبير. أذكر أنها قهقهت عندما سألتها قاتل اقتصادي ما هذا، لقد دخلت الشركة كخبير اقتصادي وليس كقاتل اقتصادي، وهذا أدخل السرور في نفسها وفي نفسي، ورحنا نضحك معا. أكرر أنها استغلت بمهارة نقاط ضعفي، وبدأت أفكر في قرارة نفسي، يا إلهي يبدو أنني سأصبح جيمس بوند تماما كبطل الأفلام. طبعا لم تتصور أنذاك أنك ستساهم في خلق مشاكل اقتصادية للعديد من البلدان، وبالتأكيد لم يخطر على بالك أنك أنت بالذات من سيتحمل قسطا من المسؤولية عن ذلك. في حقيقة الأمر كانت كلية الاقتصاد في ذلك الزمن بل وحتى في هذه الأيام توحي إلينا بأن الأشياء التي نفعلها ونواصل فعلها هي أشياء سليمة لا ضير فيها. كانوا يعلموننا أننا إذ نستثمر مليارات الدولارات في تطوير البنية التحتية للدول المتخلفة كالإكوادور أو إندونيسيا، حيث نشيد محطات الكهرباء وخطوط نقل الكهرباء وشبكة المواصلات وما إلى ذلك، إنما نعمل بذلك على تطوير اقتصاد هذه البلدان. وبالفعل كانت الدراسات التي نقوم بإعدادها تؤكد ذلك، ولكن ما لم تعكسه تلك الدراسات هو أنه مع تطور اقتصاد البلاد الوهمي، إنما في الحقيقة تزداد العائلات الحاكمة في تلك الدول ثراء وبمعدل أسرع بكثير، أما الشعب فيزداد فقرا لأنه هو الذي تقع عليه أعباء تسديد الديون التي أنفقت على هذا التطوير. وبوسعي القول إنني حين ذاك. شوف يا أخوانا في حاجة غريبة، أو الرجل ده بيقول كلام، ونحن كنا بنشتغل معاهم على تنفيذ مخطط لهم، وكانوا يقنعونا ان احنا لما بنعمل اتفاقيات اقتصادية مع الدول النامية ديت او الدول الفقيرة علشان نطورهم، دخلهم كهرباء، دخلهم البتاع ده هو شبكة صرف، ونعمل لهم طرق وكباري والحاجات دي كلها، فالبلاد بتستفيد وبينمو الاقتصاد فيها. هو بيقول ده اللي احنا كنا مقتنعين به، لكن الحقيقة اللي ما قالوها لم يذكروها لنا ان هذه الامور الجانب اللي هيعود فيها على دول الغرب او العمدة والشغل الغافر في الشركات بتاعتهم انه بيمصوا دماء الشعوب ديت، ما بيش حاجة بترجع على الشعب ومربوضة على الشعب، ان الشعب يزداد فقر، لان الاموال اللي بيدفعوها عبارة عن منح بياخدوها كقروض هتدفع بعد كده، او قروض بيدوها لها بفوائد طويلة جدا جدا. القصد منها ايه؟ ان الاموال اللي جاية دي تروح للشركات، فالمفترض تتحط للشركات وتتسدد القروض علشان الدولة مش عليها حاجة. قولوا لا، يساعدوا في ان طبقة معينة من الناس برضو عملاء لهم من هذه الشعوب ومن هذه الدول تاخد الفلوس دي لها، وازداد الشعب فقرا، وتزداد الفجوة بين طبقة غنية جدا جدا بيسرقوا الفلوس وبينهبوها، فالمشروع اللي جاي ما ياخدش مثلا، او هم ياخدوا منه النص او تلات اربع وربعه يتصرف في المشروعات دي، وبعد كده تفضل الدولة مديونة والشعب هو اللي مطحون ومطالب بان يسدد هذه القروض للبنك الدولي او لمؤسسته، زي ما قلنا بالضبط في مسألة الصندوق الدولي وبنك الدولي، والكلام ده كله عبارة عن لعبة في ايد اليهود العمدة الكبير اصحاب الشركات واصحاب الاموال، بطريقة او باخرى يوقعوا البلاد في الديون ويخلوهم مديونين بهذا الشكل. نكمل كلامه. كنت أظن أنني أتصرف تصرفا سليما وأساهم في تقدم الدول النامية، وإذا ظهر رئيس أو زعيم ما لم يشأ قبول المشاريع الاقتصادية التنموية التي كنا نعرضها فكان ذلك يثير استغرابي، لأنني كنت مؤمنا بأنني أتصرف على نحو صحيح. تقول في كتابك: خلال 30 أو 40 عاما بنينا نحن القطر الاقتصاديين أكبر امبراطورية في تاريخ العالم. ماذا قصدت بالامبراطورية؟ يعني أي نوع من الامبراطورية تلك؟ يريد تخلي بالكم الكلام ده بقى. أكبر امبراطورية في تاريخ العالم اللي هي امبراطورية العمدة والشيوخ الغفر، ده كلامه. امبراطورية العمدة والشيوخ الغفر اللي مسكها اليهود وأذنبهم من النصارى من رؤساء هذه الدول أو غيرها، اللي هم كلهم أعداء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. بقول إحنا بنينا إمبراطورية ضخمة، أكبر إمبراطورية موجودة في العالم، معلش بتتحكم فيها بقى دولة أو اتنين أو اللي ماسك العالم أمريكا أو الاتحاد السوفيتي أو كلام من ده، لا، اللي ماسك العالم كله والكل ماضي وباصم كمان عن طريق الأمم المتحدة واللعبة الكبيرة المسماة بمجلس الأمن والميثاق الأمم المتحدة والأمن العام الكلام ده كله كله كله عبارة عن إيه؟ دولة واحدة، قرية واحدة ماسكها العمدة والشيوخ الغفر، اللي هو حتى الراجل ده نفسه لو أحسن لذكر حكاية العمدة والشيوخ الغفر أو الفتوات الخمسة والعمدة بتاعه. بصوا كده، ولإحنا صنعنا أكبر إمبراطورية إسلامية التي كنا نعرضها فكان ذلك يثير استغرابي، لأنني كنت مؤمنا بأنني أتصرف على نحو صحيح. تقول في كتابك: خلال 30 أو 40 عاما بنينا نحن القطر الاقتصاديين أكبر إمبراطورية في تاريخ العالم. ماذا قصدت بالإمبراطورية؟ يعني أي نوع من الإمبراطورية تلك؟ نعم فعلا، أعتقد أنه قد جرى تشييد أول إمبراطورية عالمية حقيقية دون استخدام القوة وتوسيع الحدود الجغرافية. استخدمنا الأدوات الاقتصادية وحدها، أنجزنا ذلك عن طريق استعباد البلدان الأخرى وقادتها. استخدمنا الأسلوب المعروف، العصا والجزرة. في البداية كنا نعرض على زعماء دول العالم الثالث وحاشيتهم أن يصبحوا أغنياء إذا ما وافقوا على قواعد لعبتنا، فإذا لم يوافقوا كنا ننحيهم بكل بساطة عن مناصبهم كما فعلنا مع مصدر. الأكثر من ذلك أنه كان بوسعنا أن نلجأ حتى إلى القتل كما فعلنا مع قادة آخرين وقمنا بتصفيتهم أو الإطاحة بهم، أمثال سلفادور أليندي في تشيلي، أكوبو أربينز في غواتيمالا، باتريس لومومبا في الكونغو، غواديندي في فيتنام الجنوبية، محمد مصدق في إيران. بعد ذلك بفترة حدث نفس الفعل في هندوراس ضد الرئيس مانويل سيلايا، ومنذ فترة حاولنا ذلك مع هوغو تشافيز في فنزويلا ورئيسي الإكوادور. أما من وافق على شروطنا فقد وفروا لأنفسهم ولأسرهم حياة الرغبة. يعني كان كل شيء واضحا دون أن يكون هناك لبس في الموضوع، بدون تلميحات، هكذا مباشرة، إما هذا أو ذاك. نعم. شوفوا يا أخواننا، البجاحة وصلت لغاية فيه أنهم الجماعة دول يروحوا للرؤساء الأول، هتمشي معانا وتنفذ اللي احنا عايزينه ولا نخلص عليك ونخلص منك؟ طيب اذا هو مشى معاهم، اهم حاجه يامنوه هو وعيال واولاده واديله فلوس الدنيا والفلوس اللي هيدفعها الشعب بعد كده، والفلوس تتحط في بنوك سويسرا وترجع تاني لليهود، اخد بالك ازاي، ويخلوه يبقى حرب على شعبه. شوف شوف النظام، شوف سياسة اليهود. إن قال لهم لا، يبقى ما فيش حل غير إنهم يخلصوا منه. هيخلصوا يخلصوا منه عن طريق الاغتيال، فعدلك يجي 5 6 من اللي اغتلوهم بسبب إنهم قالوا لا. طب ما فيش اغتيال وما عرفوش يغتلوه، أو الشعب متعلق بيه ومش عارفين يوصلوا له، يدخل له بطرق تانية. وده اللي بيحصل عندنا في مصر بالضبط دلوقتي. اسمه هيقول ايه كده. أتعلم عندما ذهبت في أول مهمة إلى إندونيسيا كنا نحاول إثبات أننا على حق باللجوء إلى الدراسات الاقتصادية. بعد ذلك بدأت أكسب ثقتهم، فرغم كوني مجرد كبير اقتصادي شركتنا كان بوسعي أن أجلس إلى طاولة المفاوضات مع عمر توريكوس رئيس بنما مثلا، أو مع هايمي رودوس رئيس الإكوادور، أو مع شاه إيران. كنت صريحا معهم إلى حد كبير، وكان بوسعي أن أسوي أي مشكلة معهم مباشرة. كان ذلك يتطلب مثلا أن أقول لرئيس ما: أنتم توقعون الوثيقة وتعقدون معنا عقدا بعدة مليارات لبناء محطة للطاقة الكهربائية مثلا، هذا سيعود بالخير على الشعب كله لأن بلدكم من ستعومه الكهرباء، أما شقيقكم فسيحصل على منصب كبير في الشركة الأمريكية التي ستنفذ المشروع في بلدكم، وسوف تستأجر منه الشركات الأمريكية كل المعدات اللازمة للبناء. جسمها الجزر. يعني أنتوا أولا تعملوا معنا عقد لعمل شركات كهرباء تعمر بلدك وتعمل كذا وكذا وكذا. هو طبعا الكلام ده ليس القصد منه تعمير البلد، ولا هم حريصين على البلد ولا حاجة، هم عايزين يغرقوا البلد في الديون وعايزين يعملوا مشاكل كتير جدا جدا. المشاكل ده هتيجي من خلال ايه؟ ان انت مش لازم تفرض عليا ان انت اللي تعمل، يعني ممكن تعاقد مع حد تاني، لا احنا اللي عايزين نعمل معه، هنعمل لك الشركات والحاجات دي كلها وهنأسسها وكده، وهناخد قد كده، هناخد قد كده، هتسد لنا الفوائد مع الدين الاصلي مع جزء من الارباح اللي هتيجي. خلي بالكم، افرض هو رفض، افرض هو وافق يعني، قالوا خلي بالك بقى اخوك الفلاني هنديله كذا وكذا وهيبقى كذا، وابن عمك واولادك وفلان وفلان هيمسك كذا وهيمسك كذا وهيمسك كذا، يقسموا المبلغ اللي هم هيدوه للبلد. اول ما يقسموه يقسموه على الرئيس وعلى عياله وقرايبه وعلى اتباعه وعلى نظامه، وهم عارفين وعاملين حسابهم انه يدي الفلوس دي للناس ديت على اساس ان الفلوس ما تروحش كلها للشعب، لا تروح لهم علشان هم هيضطروا ما يعنوهاش عندهم في بلادهم، هيرجعوها تاني في بنوك سويسرا او في البنوك اللي هيعنوها بره اللي هي بتاع اليهود اصلا. يا اولاد الايه؟ وبعد كده افرض الرئيس قال لا وحس ان الناس ديت ماهيش خالصه، فيعملوا فيهم ايه؟ اسمع، سندفع له مقابل ذلك مكافآت سخية، وسيصبح شقيقكم شخصا غنيا جدا، أما شقيقتكم فستصبح مديرة لمصنع إنتاج الكوكاكولا، وسيصبح أقاربكم وأصدقاؤكم من الأثرياء أيضا. وإذا ما أبدى الرئيس شكوكا كنت أحك ذقني وكانني مستغرق في التفكير، ثم أقول أتعلمون قد يقع أحيانا ما ليس في الحسبان. يعني افرض الرئيس رفض فبيقولوش احنا هنقتلك، لا يوم حك دقنه كده يقول له بس في حاجات كده بتحصل غريبة أحيانا، ممكن انت فاكر الرئيس الفلاني حصلت له مشكلة ومات فيها، والرئيس الفلاني حصلت له مشكلة ومات فيها، والرئيس ده مات معرفش ازاي، والرئيس ده مات، يعني بقول له ايه؟ مش حاول انا هموتك على طول، لا يقول له بس افتكر الرئيس فلان والرئيس فلان والرئيس الفلاني والرئيس الفلاني حصل لهم ايه؟ اخبرك ازاي؟ اسمه الله العظيم بهزله. تذكروا ما حدث لسلفادور اللندي في تشيلي او ما حدث لمصدق في ايران، وكنت ابتسم ابتسامة رقيقة، لم اكن الجأ الى الوعيد او التهديد بارسال القتل اليه، كان المطلوب فقط تذكيره بطريقة ناعمة ماذا جرى لاخرين رفضوا التعامل معنا. كان الجميع يدركون ما يمكن ان يحدث بعد ذلك. بالمناسبة ينبغي ان اقول ان ذلك قد يحدث مع الرؤساء الامريكيين، حتى الرئيس اوباما يعي تماما قواعد اللعبة، قد يحدث له مثل ما حدث للرئيس كندي. نعم، ولكن في حالة كندي استخدم سلاح ناري، اما اليوم فلا حاجة الى هذا السلاح. هما الحاجة الايه؟ خلي بالك اخويا، يعني هو حتى الرئيس اوباما نفسه، اوباما يعني اوباما عارف كويس جدا انه شغال مطية عند العمدة، وانه اقصى ما يمكن يوصله شغفه. شايفين كلام الراجل؟ والاوباما نفسه بقول يعني اللي جون كينيدي لما خليفنا قتلناه، طب اوباما قال مش محتاج دلوقتي ان احنا نقتله، وفي حاجات كتير تقتله غير كده. زي ايه؟ اسمه كده، يمكن إقصاء أوباما بإطلاق شائعة ما مع الإشارة إلى فتاة شابة في البيت الأبيض على غرار مونيكا ليفينسكي، أو تأليف قصة عن حادثة تعاطي مخدرات لا يهم. فاكرين مونيكا؟ مونيكا ديت بتاع كلينتون مش كده برضه يا ابني ولا مين؟ ها؟ بتاع كلينتون. يعني حكاية ان كل رئيس من الرؤساء يحط له واحده تفضحه وتسقطه في عين الناس. احنا اللي ماسكين الاعلام اللي في العالم كله متابعنا. يا خبر ابيض، شفتوا جبروت وطغيان اكتر من كده؟ شفتوا وقاحه في الدنيا ونجاسه واستغلال للناس؟ ابليس نفسه، ابليس ما عملش كده. وبعدين يجي لنا واحد زي اسمه الراجل ده اللي اسمه ابو حملات ده، ابراهيم عيسى، يقول لك النظام العالمي الجديد والثقافه والتفتح والانفتاح، هو من البحير وطريق نور ونجيب سويرس وعد بقى هلم جرى الجماعه المتفتحين دول بتوع النظام العالمي الجديد، وخصوصا النسوان منهم. يعني خد بالك ازاي في نسوان كتير قوي قوي قوي مخدوعين في الوهم اللي هم عايشين فيه. شفتوا قيمه انك تبقى مسلم تبع محمد بن عبد الله، تتمسك بمنهجه في الحياه، ويعصمك الله عز وجل من هؤلاء ومن مكر الشيطان؟ شوف يا اخوان، ان يكون ذلك غير صحيح، فمن الممكن العثور على اي عيب من العيوب البشريه بما في ذلك لدى اوباما. انا اعرف ان مكتب التحقيقات الفيدرالي مطلع على كل شيء، لهذا ينبغي ان ندرك ان قاده الدول مكشوفون للغايه، ولا حاجة اليوم لاستخدام السلاح ضدهم. وسائل الإعلام باتت السلاح الأكثر فتكا في يومنا هذا. أنا أعرف أن أوباما قد... شوف يا أخوان الحاجة العجيبة، معلش أنا هطول شوية في الموضوع دوت. لما الرئيس السيسي ربنا سبحانه وتعالى جعل حب الناس في الشعب مصر أن يكون رجل ده سبب في إنقاذ البلد من فتنة كانت هتخلينا زي سوريا او زي ليبيا او زي اليمن او ما شابه ذلك، اتبعوا معاه كل حملات التشويه والسب والقصف وكل اللي يقدروا يعملوه. فهو كان يقول حاجة انا بتذكرها الان في كل خطاباته، ان حائط الصد الوحيد، حائط الصد اللي يقدر يوقف ألعاب الناس دي كلها وضيع خططهم ومكرهم، تكاتف الشعب المصري كلحمة واحدة بحيث ما ينفصلش، لا فتنة طائفية ولا غير فتنة طائفية. وانا عايز اضيف له كمان، مش بس الشعب، رب الشعب، رب العالمين، والتمسك به وغرس الفضيلة في نفوس الناس والعودة الصادقة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي السبب في إنقاذ البلد والبلاد العربية كلها وبلاد المسلمين كلها. لما الشعب يلتف حوالين الحاكم بتاعه في غير معصية الله، ده أكبر حائط يوقف العملاء دول، فمفيش قدامهم غير اغتياله، والامور بيد الله عز وجل. الاجال مكتوبه والاقدار محدوده، وربنا لو شاء شيئا فانه يكون، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وساعتها الواحد لو عاش عاش بشرف، ولو مات مات شهيد. انما الالاعيب بتاعتهم، الوطي بتاع الناس دي، بتاع العمدة والشيخ الغفر، لن تتناهى طول ما الحياة مستمر. فشوفوا بقى هنا، ها، قد واجه اتهامات خطيرة من قبل وسائل الإعلام عندما حاول التقرب من العالم الإسلامي. قالوا حينها ربما أن قد يحدث له مثلما حدث للرئيس كندي. نعم، ولكن في حالة كندي استخدم سلاح ناري، أما اليوم فلا حاجة إلى هذا السلاح. يمكن إقصاء أوباما بإطلاق شائعة ما مع الإشارة إلى فتاة شابة في البيت الأبيض على غرار مونيكا ليفينسكي، أو تأليف قصة عن حادثة تعاطي مخدرات. لا يهم أن يكون ذلك غير صحيح، فمن الممكن العثور على أي عيب من العيوب البشرية بما في ذلك لدى أوباما. أنا أعرف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي مطلع على كل شيء، لهذا ينبغي أن ندرك أن قادة الدول مكشوفون للغاية، ولا حاجة اليوم لاستخدام السلاح ضدهم. وسائل الإعلام باتت السلاح الأكثر فتكا في يومنا هذا. أنا أعرف أن أوباما قد واجه اتهامات خطيرة من قبل وسائل الإعلام عندما حاول التقرب من العالم الإسلامي. قالوا حينها ربما أنه ليس مواطنا أمريكيا وربما أنه مسلم ويخفي ذلك. ثم ما هذا الاسم الغريب باراك حسين أوباما؟ ما أريد قوله أنه حالما أراد أوباما الذهاب بالسياسة الخارجية أبعد مما ينبغي وجه إنذارا تلقاه عبر وسائل الإعلام بما معناه احذر، نحن نستطيع الوصول إليك إذا تحركت في اتجاه خاطئ. شايفين ازاي يعني؟ قالوا له انت اسمك براك حسين وبابا رايح هناك علشان تعمل ايه او تتكلم على المسلمين او تتعاطف معهم؟ فقالوا لا، العمدة انت هتحاول العمدة بقول له يعني انت الشيخ الغفر هتحاول تتمرد، احنا ممكن نوصل لك ونبهدلك. على فيما فكرت، ما رأيك يعني هل هناك الكثير من الأمريكيين الذين يدركون ما تدركه أنت؟ أقصد ما يتعلق بالقضايا الهامة التي تتحدث عنها الآن. يعني كم نسبة هؤلاء في اعتقادك؟ أتدري الأمريكيون سذج للغاية. نظام التعليم الأمريكي كله مبني بحيث يتبع الجميع الزعيم. الأمريكيون أقاموا مجتمعا تسير أغلبيته وراء الزعيم وهم موقنون بأنهم على صواب. وعندما تقع مأساة ما مثل أحداث 11 من سبتمبر يصدق الشعب الأمريكي الرواية الرسمية ويؤمن بالتقسيم الساذج بين نحن الجيدون وهم السيئون. ولكن حسب علم الإحصائيات تقول أن 40% من الأمريكيين لا يصدقون الرواية الرسمية حول أحداث 11 من سبتمبر. هذه نسبة جيدة، ولكن مع ذلك هؤلاء لا يطالبون بالحقيقة، وهذا ما يثير الاستغراب أكثر من أي شيء آخر. هذا غريب صراحة. فعلا كثيرون يشككون في الرواية الرسمية، الذين لديهم أبسط تصور عن الفيزياء من المناهج المدرسية يدركون أن الطائرة التي من المفترض أن تكون اصطدمت بمبنى البنتاغون لا يمكن أن تختفي بالأثر، ينبغي أن يبقى منها شيء ولو المحركات. لا يمكن أن تكون الحرارة الناجمة عن احتراق الطائرة عالية إلى درجة تستطيع تذويب كل أجزاء المحركات. كثيرون في أمريكا يدركون ذلك ولكنهم ساكتون. لماذا؟ نعم، ولكن كل من يريد أن يفهم أحداث 11 من سبتمبر يطرح على نفسه أسئلة كثيرة جدا. نعم، طريقة سقوط ناطحة السحاب يثير الكثير من الأسئلة أيضا. بالفعل هناك عدد من النظريات لا حصر لها. أنا وإن كنت غير متخصص في الفيزياء يذهلني أن تلك الفجوة الهائلة التي حدثت في مبنى البنتاغون من اصطدام طائرة كما يقال لم تسفر عن إقالة أي جنرال من مناصبه. حلقت طائرات F-14 قرب المكان ولكن لم يستطع أحد أن يحمي أهم مبنى في الولايات المتحدة ولم يفقد أحد وظيفته. نعم أنت محق، أغلبية الأمريكيين حوالي 40% منهم لا يصدقون الرواية الرسمية، لكنهم لا يرغبون في معرفة الحقيقة لأننا نحن الأمريكيين نحيا حياة مريحة ومرفهة للغاية. هناك من يحاول البحث عن الحقيقة فعلا، ولكن معظم الأمريكيين مرتاحون لأحوالهم وتشغلهم أكثر قضايا الحفاظ على الوضع الراهن واحتمال فقدان المسكن أو العمل، وهذا أمر محزن محزن للغاية. طيب لنعود الآن إلى إندونيسيا. خلينا بقى نقف عند هذا الحد، بس أنا عايز أقول لكم رغب قول يعني أنتوا يعني الناس 40% من الشعب الأمريكي عارف ان كلام الحكومة ما هوش مقنع في مسألة 11 سبتمبر وان الطيارة اللي ضربت مبنى البنتاغون ملهاش اثر اصلا. وبعدين يعني هل يعقل ان طيران امريكا، هو بقول كده يعني الطيارات الامريكية الاف 16 وغيرها قاعدة بتلف على البنتاغون وما تعترضش طيارة، وحتى لو نزلت الطيارة وضربت اللي ضربته عملت اللي عملته ما فيش ولا واحد ضابط جنرال او غيره يقال من منصبي بسبب التقصير؟ واحنا طبعا على يقين ان دي حاجة مصطنعة اللي صنعها العمدة والشيخ الغفر علشان يورطوا العالم الاسلامي على انه ارهابي وصوروه بانه ارهابي ويبدأوا الضرب فيه عشان خطر برضه ان فيه ناس، هم القضية كلها ان فيه ناس ما خضعوش بالطريقة العادية فقالوا نخلص منهم، فصنعوا هذه الاحداث وهذه الحروب اللي غزت العالم الإسلامي وبدأت قضية الثورات والأمور دي كلها برضو على أساس إن هم يمصوا خيرات الشعوب ويقسموا البلاد لصالح العمدة والشيخ الغفر. القصة لسه هنكملها إن شاء الله عز وجل في الحلقات القادمة، لكن عايز أقول لكم إن الكلام اللي احنا قلناه في موضوع النظام العالمي الجديد، إن اللي ماسك القضية كلها عبارة عن اليهود، وإن الأمم المتحدة لعبة كبيرة اسمها ميثاق الأمم المتحدة، ميثاق الزور، والمنظمات اللي بتاعتها دي كلها منظمات جواسيس للتحكم في الشعوب والتحكم في البلدان، 188 دولة مستعبدينهم، وإن العمدة وشيوخ الغفر في النظام اللي هم شغالين به ليس نظاما نعجب فيه، ولا واحد يقولك ده نظام متقدم أو متحضر، لا، دول من أخس وأوطى الناس وأقذر الخلق اتباعا في موضوع الشيطان وتقسيمه للأمة الإسلامية ولسائر العالم واستغلال الشعوب، وقمة بقى ايه الالفاظ اللي تقدر توصف بقى هؤلاء، يعني هتعمل ايه يعني اكتر من انك تقول فيهم ان دول مجموعة من الجنود ابليس اللي هم وضعوا البروتوكولات وطلعوها في هيئة الميثاق والشركات العالمية العابرة للقارات اللي مسكنها اليهود وبيستغلوا فيها الشعوب أسوأ استغلال. عايزنا نقف وقفة إن الكلام ده كله إحنا منه فين، وبعدما تجلت وتكشفت هذه الحقائق هنعمل إيه ونتصرف إزاي. أنا بقول لكم دلوقتي، إحنا بقول لكم ببساطة الحل مفيش قدامنا غير العودة إلى رب العزة والجلال اللي هو أقوى منهم كلهم. إحساس الإنسان بإيمانه، إحساس الإيمان ده أكبر ميزان، وربنا سبحانه وتعالى استعانتنا به والتفافنا حوالين بلدنا وحكمنا في طاعة الله، خلي بالك، بحيث البلد كلها تتكامل فيما بينها وتاخذ بالاسباب على قدرها لصالح شعوبها. هتيجي تبص تلاقي ان كل المنظمات دي كلها مكرها الذي تزول منه الجبال يضيع في لحظات ويسلم الله البلاد والعباد كما قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اطلنا عليكم، لكن الموضوع يستحق ان احنا نواصل في الحلقات، وحنتكلم فيه ان شاء الله عز وجل على مقارنة البروتوكولات بعد ما نعرضها، ونجيب لكم الكتب اللي كتبت وكشفت هذه المؤامرات حتى يستطيع الناس ان شاء الله اذا احيانا رب العزة والجلال ان احنا نوضح اكثر واكثر، لان الموضوع ده صراحة يعني صادم، موضوع صادم بمعنى الكلمة. الموضوع جديد صحيح في من حيث الطرح، في انك تكشف الدنيا كلها اللي بيسوقها اليهود والنصارى بهذا الشكل، ومين المفتون من امتنا، وازاي بيضر بلدنا، وازاي بلوا دراع رئيسنا ورئيس كل بلد عربي علشان ينفذ لهم مخططاتهم. وانتوا ساعتها هتعرفوا بقى، يعني بعد ما الموضوع ده ينكشف هتعرفوا مين الرئيس المخلص لبلده، ومين اللي على استعداد يبيع ناسه ويبيع أهله من أجل علشان ياخد منصب أو كرسي أو يقعد برة في الغرب أو في الشرق يسبح بحمد هؤلاء. تاريخ هيكتب وكل حاجة هتبان، بس أهم حاجة المواطن الغلبان المسلم البسيط يعرف هو فيه، ويعرف مين عدوه الحقيقي، ويعرف مين اللي بيحب بلده، ومين اللي بيتقي الله عز وجل في وسيلة الإعلام اللي هو قاعد فيها بحيث يوضح للناس الحقيقة. خلينا نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.